وخلونا بس في الاخر نفتكر ال 10 الوان. الله يخليك. الاكيوت بليدنج عشان بيكسر في الشفوي نعمل ايه؟ ويعني ايه حكايه الاكيوت بليدنج؟ وبس اشرب الوان دي خلصت. الوان دي خلصت. ها مش عايز حاجه تانية من البليدنج دلوقتي. يعني هتلاقي اخر السنه ان هو ده شغلنا الشاغل. درس اسمه بيرمينوبوزال بليدنج، درس اسمه بوست مينوبوزال بليدنج. شغلنا الشاغل هو بليدنج بليدنج بليدنج بشكل رهيب. فما تبصش دلوقتي فيه لانه ملوش معنى. لا في معايا الاسود بس هو اللي كان بتاع. لا لا شيل ده علشان ما يلخبطنيش. شيل ده تمام. عشان نبتدي بقى اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب. خليك معاك في الصوت. الله يخليك. خليك معاك تمام. فهنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بقى من الاول خالص درس النهارده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الامنوريك. امنوريك بص يا جماعه، في صفحتين هم مفتاح المنهج. صفحه البليدنج وصفحه الامنوريه دي اللي هي بالعربي. يعني ايه مفتاح المنهج؟ يعني ده وقتهم بالنسبه لك كاول راوند. هتفاجئ ان في اختلاف كبير بينك وبين غيرك. اما نرجع اجازه نص سنه هتلاقي ان هم ليهم تفكير محدود شويه، لكن انت تفكيرك وسع قوي. بس علشان الورقتين دول، بس الورقتين دول، ورقه الحنفيه بتاعه البليدنج والورقه بتاعه النهارده، ده النهارده بتاع الايه؟ بتاع الامنوريه. ده الاساس بتاع المنهج. بحيث ايه؟ بحيث انت ما تعرفش حصه امبارح دي مهمه قد ايه. ده الاساس. فاكر البليدنج؟ فاكر التريتمنت بتاع البليدنج اللي ختمنا بيه؟ اول حاجه مشينا بايه؟ بالدراج. فشلنا عملنا مينيمال انفيزيف سيرجري اسمها دي ام سي. فشلنا عملنا ميجر سيرجري اسمها ستريكتن. طب فاكرين الرسمه؟ ان اوفم عندي عماله ما فرقعتش ما فرقعتش ما فرقعتش ما فرقعتش تمام؟ اوكي؟ طيب فاكر مين الهرمون ده اللي عمال يعلى؟ استروجين. طب فاكر مين الارض دي اللي عماله تكبر؟ اندوميتريوم. ونهايه الارض اللي بتكبر الاندوميتريوم دي تخش في هايبربليزيا وتخش في كارسنوم. ونهايه هذا الاستروجين اللي بيعلى يبتدي يضايق وينرفز كل حاجه، يبتدي ينرفز الماسل فايبر يعمل مايوما، يبتدي ينرفز بطنه الرحم فليها الحق ان هي تهرب من جهتين، يا تهرب والدلد اللي تحت على هيئه بوليبس، يا تهرب وتطلع من فوق من تيوب على هيئه اندوميتريوزز. ده ايفن حتى اللي ممكن يضايق الست نفسها ويعمل ايه؟ ويعمل براست كانسر. تخيل الكلمتين اللي قلتهم لك امبارح دول، ده المنهج؟ عندي حاجه اسمها جاينا بي كلها تيومرز. وايه اللي حصل يا دكتور اول راوند؟ التزموا الكوريكولوم خالص. في 2 3 4 سلايدز جم بره، بس سبحان الله الشباب جاوبوهم كلهم. ليه؟ لان بقى هو عنده الفكر الاصلي، وهو ده اللي انا عايزه بقى. عايزك تبقى اصلي. عايز يبقى عندك الفكر البروتوتايب اللي بناء عليه تبني كل حاجه. دايما العلاج بتاع الاول بيبتدي ادويه، وبعدين مينيمال سيرجري، وبعدين عندي حضرتك ميجر سيرش. يا بينا نلعب؟ يا بينا نلعب. نلعب بمين يا دكتور؟ يلا نطبق هذا الكلام. تا تا تا تا تا. يلا محمد ربنا يبارك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فايبرويد. What is treatment of fibroid؟ واحد treatment of anemia. اثنين هديها شوية أدوية. كل الأدوية دي أحطها لك تحت عنوان أعداء الاستروجين. ايه يا دكتور اعداء الاستروجين؟ ايه العدو الرباني اللي ربنا اداه الاستروجين بدليل انه بيطلع كل شهر 14 يوم بروجسترون؟ ولو الست ما عرفتش تاخده ونديها سي يو سي، برافو عليك. طب اديها بقى العدو الاصلي بتاع المراه اللي هو مين؟ الاستروجين او درامتريوز، انت لسه ما حطيتوش الاساس. او اقفل عليها المحبس من فوق خالص، اقفل الحركه الرئيسيه من خالص من فوق. جي ان ار اكشن ايه مانت؟ كونتينوس مانت. فشلنا يا ابو حميد. هنعمل ايه في الفايبرويد؟ يا راجل المينيمال انفيزيف سيرج بتاع الفايبرويد دي ام سي، العلاقه اشيل الفايبرويد نفسها مايوميكتومي. رد الثاني او كبرت في السن او لسه البليدنج شغال، ايه اخر خطوه؟ استريكتومي. الله عليك الله عليك الله عليك، رغده. خش على اللي بعديها. ايه علاج يا رغده الاندوميتريو هايبربليزيا؟ واحد، علاج الانيميا وشويه ادويه هنحطها تحت عنوان انتي استروجين. بندي بروجسترون يعني دي على هيئه اقراص في النص الثاني من الشهر، يا 21 يوم من سبع اسبوع، يا اما بروجسترون لونج اكتنج. ليه بروجسترون لونج اكتنج؟ بيعملوا ايه على المدى الطويل؟ اتروفي. ده منهجنا، لسه ما قلتش حاجه. فشلنا يا رغده الديمتريو هايبربليزيا دي ام سي، هذا فشلنا خالص. استريكتلي، ايه الجمال ده يا جماعه؟ غيره غيره غيره. نقول نقول نقول نقول اندوميتريوز، اندوميتريوز ايه علاج الاندوميتريوز؟ واحد انتي استروجين، فشلنا يا جماعه. ها اثنين، اللي يقول لي المينيمال انفيزيف سيرجي بتاع الاندوميتريال باتشز اللي نزلت في الحوض ازاي اشيلها؟ يبقى معلم. بهستروسكوب ولا بلابروسكوب؟ ايه الجمال ده؟ فشلت لابروسكوب. اخر حاجه اعمل ايه؟ شيل العده باللي فيها، هيستريكتومي. خش على اللي بعديه. عيانه ما بيطلعش اوفم، ما بيطلعش اوفم، العيانه دي اسمها ايه؟ فيرتيليتي. ايه العلاج عندي؟ ابتدي بادويه اسمها ايه؟ الكلوميد ده استروجين ولا انتي استروجين؟ انتي استروجين. فشلنا يا جماعه. ايه الخطوه الثانيه عندي في الناس اللي ما بيخلفوش؟ وتفكير ان لازم تبقى خطوه مكلفه ولا خطوه رخيصه ولا انفيزيف؟ نعمل لهم منظار، يمكن لسه ما تعرفوش، منظار للاوفري، اوفريان دريلنج. فشلنا. ايه اخر خطوه مكلفه عندي في الانفرتيليتي؟ اطفال انابيب اللي اسمها اسيستد ريبرودكتيف ايه؟ تكنولوجي. انا بس مش عايز اقول لك ان ازاي انك جاست لو فهمت فلوت شارت بسيط المنهج كله بقى في ايدك. تخيل ان احنا طول السنه هنفضل نعك هذا الكلام. عشان كده لما بقول لك اما في اخر السنه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم نواسب ذاكر نسا، اول حاجه بتفتحها صفحه الايه؟ البليدنج. وتاني حاجه بتفتحها صفحه الايه؟ الامنوريه. يعني ايه يا دكتور امنوريه؟ امنوريه حضرتك يعني ان عكس امبارح سبحان الله، ان الدم اللي كان مفروض ينزل كل شهر نزل ولا منزلش؟ منزلش. طب يا دكتور هتشرح لنا المره دي ازاي؟ يعني ايه الدم منزلش؟ الله، تعالوا ندرس النورمال، واذا عرف النورمال بطل الايه؟ بطل العجب. شو انا اشرح لك ازاي؟ مش هقول لك ليه الدم منزلش، هقول لك ليه الدم نزل. ليه الدم بينزل؟ ليه الدم بينزل؟ ليه نورمال الستات بي ار منسترويتنج؟ وانس انت عرفت هم واي بي ار منسترويتنج، يو باي يور اون سيلف هتعرف ليه هم ممكن يبقوا امنوريك. انا مش هتكلم، اصل طريقه التعليم بتاعت التلقين المجرد اجي اقول لك كلمتين، ده حتى المثل عندنا في البلد في دمياط يقول لك ايه؟ ايزي كم ايزي جو ايزي علي العرض. مش كده؟ ايه لازم تتعب شويه في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي من حقه يا جماعه ازاي الستات بينزل عليهم الدوره؟ واحد، مين عندي اللي بيطلع من فوق من المخ؟ هايبوثالامس بيطلع عندي اشارات، اسمها ايه الاشارات دي؟ جونادوتروفين. وانا اقول حاجه جديده؟ يا جدعان نفس الكلام، انتوا مسؤولين كده ليه على الصبح؟ نفس الكلام باذن الله. جونادوتروفين ريليزنج هرمون، وهذا الجونادوتروفين ريليزنج هرمون هينزل على الغده، اسمها ايه؟ جلاند بيوتري جلاند. انتير، وانا هقول حاجه جديده، انتير بيوتري يعمل ايه يا دكتور محمد في الانتير بيوتري؟ يروح منزل منها مين؟ نمره 2 جونادوتروفين. وهذا الجونادوتروفين اشتغل نمره 3 على مين؟ اشتغل نمره 3 على الاوفري، برافو عليك. يطلع منها ايه؟ يطلع منها استروجين وبروجسترون. ايه اللي بيطلع يا دكتور في النص الاولاني من الشهر؟ استروجين. بيعمل ايه الاستروجين؟ بروليفريشن. ايه اللي بيطلع يا دكتور محمد في النص الثاني من الشهر؟ بيطلع بروجسترون. بيحصل ايه عندي من البروجسترون؟ سكريتري تشينج، سكريتري تشينجز. وبانهيار عند الاستروجين والبروجسترون ينهار عندي حضرتك الجدار الرحم على هيئه منسز، بس على شرط تكون عندي الاوت فلو تراكت مقفوله ولا اوبن. اوبن بس خلاص. ايه يا دكتور محمد اللي بينزل عندك الدوره؟ اللي بينزل الدوره واحد ان يطلع من الهايبوثالامس حاجه اسمها جي ان ار اتش، اثنين ان بيطلع من البيتيوتري عندي حضرتك جونادوتروف، ثلاثة ان بيطلع من الاوفري اوفريان ستيرويد، اربعة ان عندي حضرتك اليوترس عندي بيستجيب وينزل دم، بس على شرط ان تكون الاوت فلو تراكت مالها اوبن. بس خلاص، بس خلاص كده يا دكتور. ممكن اقول بعد اذنكم يعني اخش سن التفاصيل، اصل احنا كل يوم هنعلى سن. تمام ماشي يا دكتور، اعلى براحتك. قال يقول لك ايه؟ يقول لك دي ما هياش الهايبوثالامس. امال دي ايه ده يا دكتور؟ بيقول لك دي مليانه كده فلويد لونه احمر. حد عارف فلويد ده اسمه ايه؟ انا قلت الكلام ده امبارح، حد عارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه عندي ذا ثيرد فنتركل. ثيرد فنتركل. امال فين يا دكتور عندي النيوكلياي بتاعه الهايبوثالامس؟ النيوكلياي دي ار فيري سمول، صغيرين صغيرين صغيرين. ومالهم يا دكتور الصغيرين دول؟ دي ار ات ذا وولز اوف ذا ثيرد فنتركل. وعلشان هم يا دكتور عندي صغيرين بيطلعوا الجي ان ار اتش بكميات كبيره ولا امبلسز؟ وهو الصح، ما ينفعش عندي رئيس الجمهوريه ينزل للشعب ويتكلم كتير ويعمل مؤتمرات كتير والا البت منه راحت فين، والا عندي رئيس الوزراء ماله يتخض هو والشعب ويستخبى ورا ويحصل لهم ايه؟ داون ريجوليشن. عشان كده حضرتك هو بيطلع عندي امبلس كل قد ايه؟ كل 60 ل 90 دقيقه. هو ده يا دكتور اللي عايز انت تقوله؟ لا، انا بقول لك عايز اخش معاك في سن التفاصيل اكتر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي الدرس من الاول. يلا نبتدي الدرس. قال بيقول لك ايه؟ قال بيقول لك ديورنج عندي امبريولوجيكال ديفلوبمنت، اساسا يا شادي كانت عندي حضرتك الهايبوثالاميك نيوكلياي دي موجوده في المناخير. نعم. اه والله موجوده في عظمايه كده ورا المناخير خالص. يا رب بيسموها اسمويدال، بيسموها الاسمويدال بليت. اسمويدال بليت كانت موجوده هنا مع حاجه ثانيه اسمها الاولفاكتوري بالب. عارفين الاولفاكتوري بالب؟ بتوع الايه؟ بتوع الشم. طب وايه اللي حصل يا دكتور؟ وبعدين هذه عند النيوكلياي بتاعه الجي ان ار اتش مالها؟ رجعت لورا، هجرت لغايه مين؟ لغايه الهايبوثالاميك نيوكلياي على جدار عندي مين؟ الثيرد فنتريكل اللي موجود عندي. وفضلت هنا مين عندي؟ الاولفاكتوري بلس. وعليا بايه ده يا دكتور؟ وعليا بايه التفاصيل؟ يا راجل يا راجل، في اخر السنه لما يقول لك في سندروم غريب الجي ان ار اتش ما بيطلعش عشان كده في اميوريا، وفي نفس الوقت الست ما بتشمش، انوزميا. ها اوبن 4 سكند، ها اوبن 6 سكند، لا مش ماكون البرايت ولا ليفينوران ولا ترنر. ها يا نهار ابيض 12 سكند، دي اخيب دفعه جاوبت عندي. ده في دفعه جابتها في اوبن 7 سكند. ها سندروم درسته في البطنه، مفيش دوره وفي نفس الوقت مفيش شم. كال ايه؟ يا اخيرا كال مان سندروم. يا جه عارفه مش شمخ جواني، عارفه متحصوص التحتاني كده ايه يعني، عارفه الجوزه كده من تحت قوي، شد اكتر يا رجاله شد، خلوا البانجو ينفعكم. تمام كالمان سندروم، وسوف يسجل التاريخ دفعه 2010 اخر دفعه في عمري. على فكره مش هدي دروس بعد كده خلاص، تبت على ايديكم. اخر دفعه عرفت هذا السندروم. ماشي يا دكتور، يبقى لازم اما تتسال في الشفوي تكون عارف الايه اوريجن، امبريولوجيكال اوريجن، وليه الحكايه بتحصل. طب كمل يا دكتور محمد الحدوته اللطيفه بتاعتك، وايه اللي بيحصل بعد ما الجي ان ار اتش نيوكلياي تبقى موجوده عند الاثمويدال بليت وتهاجر لورا؟ قال بيقول لك تهاجر على مين؟ على جناب عندي الثيرد فنتركل، وتبتدي هذه النيوكلياي تشتغل عندي امبلس، دي بيسموها بلس جنريتور. طب وهذا البلس جنريتور ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو عندي از فيري سنسيتيف. يعني ايه يا دكتور محمد از فيري سنسيتيف؟ يعني حساس، سهل قوي في حاجات تعمل له احباط واكتئاب وسهل قوي في حاجات ترفع عندي من الروح المعنويه. ايه يا دكتور اللي ينشط الكلام ده عند الست؟ الروح المعنويه العاليه، الرياضه، التفاؤل، الحاجات كلها اللي بتطلع الماده اللي انا كتبتها ده. تمام، برافو عليك. عشان كده يقول لك الحاجات دي مهمه قوي لصحه المراه. طب ايه يا دكتور اللي يحبطه واللي يجيب له اكتئاب؟ اللي يحبطه ويجيب له اكتئاب ويهديه ويحبطه البانجو، المخدرات، البانجو الداخلي. طب ويا دكتور هو البانجو الداخلي ده بيسموه ايه؟ بيسموه كده. طيب احنا عارفين المواد ده يا دكتور عندي. يا نهار ابيض، طب وانت بتعرفنا الكلام ده ليه؟ علشان تعرف لو اللي بيحبط الست يجي لها دوره ولا ما يجيلهاش؟ ما يجيلهاش. يبقى انت لازم تعرف عندي الليله دي ماشيه عندي ازاي؟ هو فيري سنسيف للدرجه دي يا دكتور وبيطلع عندي بالس كل 60 ل 90 دقيقه؟ طب وعليا يا دكتور الكلام ده بايه؟ والله اقول لك ان انا ممكن عندي اصل اقول لك جود دكتور از جود. فعلشان كده ليك تو ويز عندي من العلاج للمراه بناء على هذه الكلمه. حد يقدر يقول لي ايه هما؟ انا اقدر العب بالسبايس قوي. انا اقدر عندي اقلد ربنا سبحانه وتعالى او اقدر عندي ابوظ اللي ربنا بيعمله سبحانه وتعالى. انا اقدر ادي هذه الدراجز ان تو ويز. انا ممكن اديهم ان ايه مانر؟ اياس. او ممكن اديهم ان ايه مانر؟ هايل. طب حد يقول لي لو اديتهم بالطريقه رقم واحد ايه اللي هيحصل؟ هقفل السيستم ولا هفتحه؟ هفتحه. طب ولو اديتهم عندي بالطريقه رقم اثنين هفتح السيستم ولا هقفله؟ هقفله. هعمل ايه في الريسبتور بتاعت البيتيوتري؟ طب قول لي ده استخدامه ايه في كليه الطب الف مسكن وده استخدامه ايه في كليه الطب عين شمس؟ يلا. نمره واحد، امتى بدي عندي حضرتك الجي اتش ان بالستايل مانر؟ اما احب انشط الست. يعني ايه انشط الست؟ اما احب اطلع لها مين؟ اوهم، دول الستات اللي عندهم. برافو عليكم. ويبقى ده اهم دواء عندي بيتاخد لعلاج العيانين الانفرتايل. طيب وقول لي بقى حضرتك، طب وامتى اديه كونتينيوس مانر؟ اما احب اعمل ايه في السيستم؟ اقفله، ادخلهم في ستيتس زي ما قلنا امبارح اسمها ايه؟ اسمها سودو مونوبوزال ستيتس. عارف ده؟ طب قولوا لي امتى احب ادخل الست في ستيتس بالمنظر ده؟ غلطانين. اخ تعلمتوش حاجه. فكره انا زعلان جدا. انا مشكلتي انا بتاثر جدا بيبان عليا على فكره. انا ببقى مستاء جدا من دفعه وان هم مش مصحصحين معايا، ده بيبان عليا. شفت بقى على ازاي؟ تمام؟ هديه لاي اي كونديشن؟ بهايبر استروجينيك كونديشن. اديني اكزامبل زي مين؟ الحزن اللي جوايا دلوقتي؟ لا لا لا لا، انا بتكلم بجد، انا بتكلم بجد، بتكلم بجد. بصوا يا جماعه، انا ليا سمعه، تمام؟ واي واحده فينا ما تكملكش من شرفها الا سمعتها، واخد بالك؟ تمام؟ السمعه دي انا مش عايز الدفعه دي تهزها، ارجوك يا جماعه. انا بتكلم بجد. اللي شايف ان هو مش هيقدر يكمل معايا بالسيستم ده، اللي شايف ان هو ما يقدرش يجاري هذا السيستم، لو دفع فلوس لا قدر الله ياخدها، لا وفيها فلوس. تمام؟ انا بتكلم بمنتهى الامانه. الدرس ده فقط للناس اللي بتجيب امتياز او اللي بيجيبوا جيد جدا ونفسهم يجيبوا امتياز. او اللي طول عمره بيعدي بالعافيه ونفسه في يوم من الايام في اخر السنه يجيب تقدير حلو، او اللي بيحب ربنا. وليه بيحب ربنا؟ علشان العمل عباده، فهو عايز يعمل ويجتهد كنوع من انواع التقرب لله. تمام؟ فبتكلم بجد يا جماعه، البيزكس ار فيري ديفكتيف في الدفعه دي، فيري فيري ديفكتيف، يعني البيزكس مضروبه. فانا شايف كده بشاير مش لطيفه، انا بتكلم منتهى. انا ببتدي من الصفر، وهطلب منكم ان انتوا تشد حيلكم معانا، لان ده مش انطباع انا بس، ده انطباع كذا واحد من اللي بيدوا دروس، او كل اللي بيدوا دروس صراحه السنه دي. تمام؟ فشدوا حيلكم شويه يا جماعه معانا، الله يخليكم، شدوا حيلكم يا جماعه. دروس الناس كلها مترتبه على بعضها، انا بيجي لي احباط بمنتهى السهوله، بحس ان عملت مجهود فظيع والمجهود ده انزين فراغ ملوش اي لازمه. تمام؟ فبتعب نفسيا من هذا الموضوع، فساعدونا يا جماعه. النساء السنه اللي فاتت التقديرات كانت زباله، هي وجراحه على فكره. تمام؟ التقديرات زباله زباله زباله زباله. الناس معظمهم حفظوا، اللي حفظ ده راح في داهيه. ال 350 واحد بس اللي جابوا امتياز هم دول اللي كانوا جاست فاهمين الليله ماشيه ازاي. فاحنا من اول السنه كده بسم الله الرحمن الرحيم، يو هاف ذا تو ويز، لو عايز تحفظ روح بيتك واحد، لو عايز تفهم اهلا وسهلا بيك. تمام؟ طيب معلش يا جماعه بريك كده بس خمس دقايق قبل ما اطلع من الموضوع. والله العظيم انا زعلان، معلش حقك، هجيبهولك من الدفعه دي وحياه ربنا. والله زعلان يا رجاله، لا نذاكر يا رجاله، مش اول مره. ولا يا اميره انت مؤمنه وما بتسيبيش فرض، وانا عارف كده كويس، بارجوكي ما تقوليش كلام غلط وما تخلفيش ضميرك، انا عارف كويس. هنذاكر ولا لا يا جماعه؟ انا مديكوا اجازه اسبوع بحاله، انا بتكلم بجد، كل حاجه خدناها نذاكرها يا جماعه. ده في مأساه انا عايشها دلوقتي، بحاول اعرف من المستشفى ايه المحاضرات اللي هتتقال في الاسبوعين ونص اللي جايين قبل الامتحان، مش حد راضي يقول. انت ما انتوش عارفين حد المأساه دي ايه، ان فجاه يجي يقول لك ورحنا قايلين في المحاضرات الامنوريا والبليدنج والديسمنوريا والانفكشن والانفرتيليتي، وخصوصا ان كل واحد بيخش يقولها ايه محاضره ويمشي. انتوا ما تعرفوش قد ايه هيبقى علينا عبء يا رجاله. انا عشان كده بقول لكم انا عايز معايا رجاله، لا وعدوني وحياه ربنا هتذاكروا ليه كده؟ لا وعدوني وحياه ربنا. طب هتركزوا في الدرس؟ طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا على بركه الله. طب لما اشوف يلا هذه عندي النيوكلياري موجوده بتطلع عندي جي ان ار اتش انالوجز ان ايه؟ الفالستايل مانر. علشان كده استفدنا منها استفادة فظيعة هذه السنة. هي الاستفادة الفظيعة دي يقلد اللي ربنا عمله سبحانه وتعالى واديها impulsatile manner كل 60-90 دقيقة، يا اما عندي ابوظ السيستم خالص وابتدي عندي دي على طول continuously، وبحيث ان تعمل down regulation لمين؟ للreceptor. فلو اديتها impulsatile manner ده العلاج الاساسي، ان انت تفتح السيستم بحيث ان تخليه يطلع اوفر فتعالج الاعيانين infertile. ولو اديتهم continuous manner يبقى انت كده احبطت السيستم كله وخليت في الاخر ما يطلعش الاستروجين، وهو المطلوب في الكثير من العيانين. تعرفين يا جدعان السنة كلها بتتكلم على امراض الانكوبوزد ايه؟ هايبر استروجينيم. بس عايزك تعرف حاجة بقى رهيبة. ايه الحاجة الرهيبة؟ ان دايما منتجات المخ غالية ولا رخيصة؟ غالية. علشان كده دي اول حاجة بنلجأ لها ولا اخر حاجة؟ اخر حاجة بنلجأ لها. اخر حاجة تعملها الواحدة عندي ما بتخلفش ان تديها عندي جي ان ار اتش انالوج. لانها هتاخدها ازاي يا محمد؟ قولي هتاخدها ازاي كل 60-90 دقيقة؟ هقدر حكيمة في البيت كل تديها حقنة ومامراتك تنام وفي حكيمة في البيت، انت يجيلك نوم هتعمل ايه؟ برافو عليك، بخاخة بخاخة. البخاخه دي غاليه جدا، انا بقابلني لو قدرت على سعرها، وبامب سبيشال بامب تسمع الانسولين بامب اللي نازله جديد، الحاجات دي غاليه جدا، الحاجات دي وهميات. عشان كده بقول لك دي اخر حاجه نلجا لها. طب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور محمد، ليه الجي ان ار اتش عندي بيطلع هذا الموضوع انبلستايل مانر؟ علشان حضرتك بقول لك الامر الناهي الكبير يؤمر فيطاع، مجرد بيطلع ايه؟ باشاره او ايماء من عنده. يعني بيطلع كتير ولا لا؟ بيطلع حاجات بسيطه زي الاف الراديو، زي الفاين تيون. لكن الحاجه البسيطه دي اما تنزل من قمه الجبل هتطلع جونادوتروفين كتير، هتطلع ايستروجين بروجسترون كتير، هيخلي عندي الست غرقانه في هرموناتها. لكن تغير طفيف في الفاين تيون هيلخبط لنا الدوره ولا لا؟ وده هم كبير عند الستات وانتم ما تعرفوهوش. لا يا دكتور، محدش اخد باله من حكمه ان انا راسم الهايبوثالامس في البرين. يا دكتور خير، ايه العلاقه؟ اشهر حاجه تلخبط الدوره عند الست الايه؟ ترانس. وعمال اقول لكم واحده داخله الامتحانات، واحده جايلها عريس وهي مش قبلاه. عرفنا دلوقتي الناس اللي مش بس اللي بيعمل اللي اندر ستريس، وحاجه ثانيه اللعب عندي فين؟ في البادي ويت، اللعب عندي في الوزن. بقول لكم اللي بتحاول تعمل رجيم قاسي او اللي فجاه بتتخن عندي بشكل رهيب. اللعب في الوزن والسيفير ستريس دول فيري فيري سنسيتيف ليهم الهايبوثالامس، خصوصا ان انا قلت لك ان هو بيطلع ايه؟ فالستايل مانر. لو اتغير سنه لفوق او سنه لتحت يلخبط السيستم ده كله، يلخبط السيستم ده كله. ولما تتسال في اخر السنه ايه اشهر سبب عند البنات بيعمل امينوريه؟ هقول لك الاسترس، سبحان الله. وساعتها يقول لك عمل ازاي؟ هتقول لي من خلال مين؟ من خلال الهايبوثالامس ده. ماشي يا دكتور، حاضر. سيبك من الهايبوثالامس، خش على بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور محمد؟ بيتيوتري جلاند. مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا جدا جدا، لدرجه ان هم يسموها الغده الايه؟ مايسترو. لا، وتعلمت في حصه امبارح ان اي حاجه مهمه بتتحط في ايه؟ في قفص حديد، في عظم، في سله من العظم. حد عارف السله دي اسمها ايه؟ اسمها عندي سله تورسيكا او سله تورسيكا في البيز بتاع البرين عندي. انتوا عارفين ان دي بقت ماساه؟ ايه يا دكتور الماساه بتاعت الموضوع ده؟ اللي يقول لي يبقى معلم. ان العضو المهم اللي عندك متحوط بعظم بعظم بعظم بعظم بعظم. فين البلاد سبلاي؟ سنجل بلاد سبلاي. دي ماساه. يعني ايه يا دكتور سنجل بلاد سبلاي؟ اهو جاي منين يا دكتور محمد؟ من حاجه اللي اسمها بيتيوتري ايه؟ بيتيوتري ستاك. برافو عليك. جاي عندي سنجل بلاد سبلاي، عندي جاي منين؟ جاي من فوق. عارف ده معناه ان البيتيوتري جلاند از فيري فيري لايبل فور فانكشن كيميا نكروزز. لو العيانه دخلت في مين؟ شك. برافو عليك، سهل جدا. العيانه تخش فين؟ عندي في بيتيوتري انفارشن سندروم ده. لا بقول لكم ايه، وحياه امي هزعل. اسمه شهان سندروم، شهان سندروم. و50 جنيه 50 جنيه حلاوه. رهام، رهام، انا جبت واحده كتير. تمام يلا، تمام. 50 100 بس يرجع لي 100 مقطوع. اللي يقول لي بقى اشمعنى الشهان سندروم بيحصل للستات مش للرجاله، واشمعنى دكتور اسامه ربنا يبارك له ربطه لك بالحمل؟ ايه؟ ليه ربطه بالولاده؟ بيزيد. بص، هو في اجابتين. الاجابه الاولانيه ان في هنا عيل اثناء الحمل ما عندوش غير كلمه واحده، ماما انا عايز، عايز توفري لي لبن لبعد الولاد، عايزك توفري لي هرمونات هرمونات هرمونات. فالبيتيوتري جلاند في الحمل بتقيه في الحج. دي الاجابه الاولانيه. طب اشمعنى ربطوا بحدث حصل وقت الولاده؟ هو ده اللي انا عايز اسمعه. لان وقت الولاده كل الدم بيشفت ليه؟ ستير البيتيوتري. حد قالها علشان ياخد ال 50 جنيه؟ طب وليه بيشفت البيتيوتري بتاعه؟ عشان البيتيوتري هي اللي بتطلع مين؟ اوكسيتوسين. هو ده الاساس. طب اشمعنى يعني الست يبقى علشان تبقى عارف لما هاجي دلوقتي حالا اشرح لك الشهان سندروم اروح مدي لك ثلاث شروط. ايه الثلاث شروط؟ اقول لك رقم واحد تبقى حامل، رقم اثنين عندي تخش في نزيف عنيف، رقم ثلاثه هذا النزيف يبقى وقت ولاده. وساعتها اقول لازم تبقى حامل علشان الحجم يتضاعف ويا دوبك البلاصه تطلع يبقى بالعافيه. لازم يحصل نزيف جامد علشان يحصل شوك. لازم وقت الولادة علشان يحصل شيفت للأكسيتوسين للبلاد سبلاي البسيط ده باكورد البستيريو بيتيوتري. البستيريو بيتيوتري هي اللي وقت الولادة بتطلع ايه؟ أكسيتوس. برافو عليك. لسه اكملك على فكرة احنا ما دخلناش خالص في الأمينوريا. امال بتشرح فين يا دكتور؟ انا بشرح لك في الفيسيولوجي، بشرح لك بيزك. واللي ناصح معايا ويبص في الورق اللي بالعرض يعرف انا بشرح فين، بشرح في الحتة اللي كاتب جنبيها صح. صح دي معناها اما تيجي تذاكر الورقة دي تبتدي منين؟ ابتدي عندك من هنا، من الحتة اللي فيها رسمة مين؟ صح. ماشي يا دكتور. خد المأساة اللي بعد كده. ايه اللي مأساة اللي بعد كده؟ اما ربنا سبحانه وتعالى جه يعمل بيتيوتري جلاند اضطر يحطها في قفص حديد. علشان ايه؟ علشان مهمة ومايسترو. فاضطر اما نحطها في قفص حديد ما يجيلهاش بلاد سبلاي غير من حتة واحدة، غير من ايه؟ من فوق. طب بجد يا جماعة حزين علشان الفلوس دي طلعت 50 جنيه. اللي يقول لي في حاجة في الجسم تانية بالمنظر ده ليها سنجل بلاد سبلاي وسهل جدا تتضرب واختص العظم. لسه ما حطوش عظم. حد يسمع حاجة اسمها افاسكولار كروزز اوف ذا هيد اوف ذا فيمر؟ مفيش غير سنجل بلاد سبلاي ماشي مع حاجة اسمها ليجامنتم سير. ليجامنتم دي مأساة ولو تعلمون مأساة بس ما تعرفوش. ماشي ايه؟ كنت هتقوليها؟ المية محلها قلب ليكي 50 جنيه تمام؟ هجيبهم لك والله بس انا مكسر تمام؟ ماشي يا دكتور. وايه المشكلة؟ ومشكلة ان ربنا محط البيتيوتري جلاند فجأة اكتشف ان هي مستحمية من فوق بايه؟ بدوش مية اسمه ايه؟ اسمه سي اس اف. علشان كده كان لازم حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يحط هنا ايه؟ ممبرين. حد عارف الممبرين ده اسمه ايه؟ ممبرينا تورسيكا دافراجما سيلا. حط ايه عندي؟ حط ممبرين هنا اسمه دافراجما سيلا او ممبرينا تورسيكا. جامد. اللي بيقول لي ليه ربنا حط هنا ممبرين؟ خد بالك انت ممكن تكون درست اناتومي كده، لكن انا بالنسبه لي كل كلمه ليها معنى. ليه ربنا حطه جاي؟ اللي يقول لي يبقى معلم. برافو عليك. علشان لو السي اس اف ده هو نزل على البيتيوتري جلاند هيعملها بريشر ايه؟ اتروفي. فربنا سبحانه وتعالى راح حاطط ايه؟ ممبرين. لو بيحصل يا دكتور ساعات ان السي اس اف بينزل يا دكتور ويعمل بريشر اتروفي في البيتيوتري. ايوه في سندروم اسمه ايه؟ اسمه الجري ورا الوحوش. جري الوحوش بطوله محمود عبد العزيز. والدكتور اللي عمل العمليه كان اسمه حسين فهد وقال لك يا ريتك يا دكتور لما تعمل العمليه ما تحسش قوي في الترلوب. ايه الترلوب ده؟ انتير اللوب. لان لما حط عندي في الترلوب وشال الممبرين ده بقى تحتيه حاجه ولا لا؟ ما بقاش تحتيه. فتحت الضغط بتاع السي اس اف وقع وقع وقع كده وعمل بريشر اب. جه بعد كده عندي دكتور حسين فهم ياخد لقطه سي تي سكان لقى السيتيوتري جلاند في حاجه ولا امتي؟ والسندروم ده بقى اسمه ايه؟ امتي سيلا سندروم. حد يقول لي لغايه دلوقتي جبت سيريس كام سندروم؟ ابو الشمل اسمه كالمان، وقت نزيف الولاده اسمه شيهان سندروم، والسندروم ده بتاع محمود عبد العزيز وحسين فهمي بتاع الترلوب اسمه عندي انتي سيلا سندروم. تعرفت الحكمه ان ربنا عمل كل حاجه ليه؟ ربنا لما حطه في سله عظم وبقى سنجل بلاد سبلاي بقى مأساه في حاله اسمها عندما يحصل نزيف شديد. ربنا حط ممبرين علشان السي اس اف ده ما ينزلش. لو السي اس اف ده نزل هيعمل ايه؟ كراشر اتروفي. تاخد كده لقطه سي تي سكان انتي سيلا سندروم. الله ده في حاجات جميله جدا انت هتكتشفها في هذا الخلق. خش لك في تفاصيل اكتر. يقول لك هذه البيتيوتري جلاند عباره عن تو لوب، انتير اللوب وبستير اللوب. حد عارف البستير اللوب ايه التو هرمونز اللي هم بيطلعهم؟ اوكسيتوسين ومين؟ واي دي اتش. يا جدعان لغايه دلوقتي بقول لك الفلوس دي اهي اهي اهي، بس انت ليكي 50 جنيه وهترجع لي 50 جنيه. 50 جنيه ثانيه للي يقول ليه عندي اما بولد ستات احط لهم محلول اوكسيتوسين عندي حضرتك بلاقيهم بعد شويه ممكن يتشنجوا. اللي يقول يبقى معلم. تاني ليه اما بدي الستات محلول اوكسيتوسين علشان اولدهم؟ تمام. ليه بعض الستات لو اديت اوكسيتوسين بزياده يبتدوا يتشنجوا؟ لا بس دي صعبه. لا دي لازم تربطها بحاجات تانيه. دي صعبه، دي صعبه قوي. طب اقول لك حاجه، مفيش اخرين توأم بيطلعوا من نفس الاوضه الا وليهم ستراكشرال سيميلاريتي. اخرين توأم. ايوه برافو عليك. ليها some A like action. Some A دي acts like action. طب والانتي دايريتك هرمون ده بيعمل ايه؟ بيعمل دايريتز ولا بالعكس water retention؟ هايبوناتريميا. مش انه جاي. انا مش عايز السماد تحفظ حاجة. انا عايزك لما تتسئل ليه الاكسوكس لما بيتاخد انفيوجن الناس بتتشمس ومش عايزك تعرف المعلومه دي واياك تكتب كلمه كل بقوله ده منهج اهبل بالنسبه لي. انا عايزك دلوقتي تفهم معلومه. ايه المعلومه دي؟ مفيش توأم بيطلعوا الناس في الحته الا وليهم ايه؟ ستراكشر سيميلاريتي. دخلت هنا اهو دي، دخلت هنا اهو دي، ماشي يا دكتور. خش على المعلومه اللي بعديها. بوستيريور لوب. طب اقولها تاني علشان اثبت المعلومه. بوستيريور لوب اوف ذا بيتيوتري بتطلع ايه وايه؟ اياك ترد كده في الشخص ما بتطلعش. they does not fill the size. امال دي ايه؟ they are just storage. امال هم بيطلعوا منين؟ بيطلعوا عندي من الهايبوثالاموس. برافو عليك. وبينزلوا عندي مع اطراف الاعصاب، مع اطراف الاعصاب بيستخبوا عندي هنا اهو في اخر السنه. ايه وانا في السلايد جيب لك الرسمه دي. وما فيش ما فيش حاجه اسمها امتحان سلايد. امتحان كله نظري زي ما انا بقول. قلنا following about that structure of the system. The posterior loop of the pituitary produces or synthesizes both عندي oxytocin. غلط. امال ايه؟ stores مش synthesize. امال هما they are synthesized فين يا دكتور؟ في الهايبوثالاموس. وبينزلوا مع الايه؟ مع الاعصاب. مش كده يسموا البوستيريور لوب ايه؟ يسموها نيورو. حتى ما اللفظ قبل كده هايبوثيسز. يعني ايه نيورو؟ يعني التحكم فيها هرمونات عن طريق الدم ولا عصبي؟ عصبي. نيورو هايبوثيسز. طيب والشيء بالشيء يذكر. امال الانتيرير لوب هيسميها ايه؟ ادينو هايبوثيسز. يعني ايه يا دكتور محمد ادينو هايبوثيسز؟ ادينو يعني جلاند، وهذه الجلاند بيتم التحكم فيها بايه؟ بمين؟ بالدم. دم يا دكتور فين؟ ده هو اللي ماشي مع حاجه اسمها بيتيوتري سيركيليشن معينه. يا رب افتكروا اسمها كنت قلتها امبارح. هايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتال سيركل. دوره بابيه مش دوره سيستميك، دوره من الباب للباب للحته دي بس. اسمها هايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتال سيركليشن. يبقى التحكم في البوستيريور لوب بالاعصاب، التحكم في الانتيريور لوب بالدم من فوق بهرمونات نازله من الدم من فوق. مش كده الانتيريور لوب يسموها ايه؟ ادينو هايبوفيزيال. طب السؤال بقى الصعب ده بجد اللي وانا دفعه عايز ترد عليه. حد عارف الادينو هايبوفيزيال دي بتطلع ايه؟ اقول لكم حاجه علشان ما نحفظش كتير، عشان ما نحفظش كتير. هي متقسمه لثلاث مناطق تمام. لون عندي بيحب اللون الاحمر بيسموه ايه؟ اسيدوفيل. لون بيحب اللون الازرق بيسموه ايه؟ ده بيزوفيل. لون بيكره الالوان على فكره، يكره يعني فوبك، والوان يعني كرومو، وبيسموه ايه؟ كروموفوب. تمام. يبقى هي ثلاث الوان يا دكتور. هنحفظ الثلاث الوان؟ يا راجل اخطا عليك، دي تبقى صعب قوي. ما تحفظش غير لون واحد بس. مين هو يا دكتور؟ الاسيدوفيل الاحمر. بيطلع ايه يا دكتور؟ بيطلع عندي حضرتك برولاكتين وجروث هرمون. برولاكتين وجروث هرمون. طب والباقي؟ والباقي كله عندي من البيزوفيل. شكرا. يبقى بيطلع ايه يا دكتور؟ برولاكتين وجروث. يبقى انت ما تحفظش كتير. الحمد لله ان الدفعه جايه لي اوريدي حافظه ان البوستيريور لوب بتطلع اوكسيتوسين واي دي اتش نيورو هايبوثيسيس. لكن الجديد اللي علينا السنه دي او المعلومه اللي انتوا عارفينها بس عايز اكدها، ان الاسيدوفيل بيطلع برولاكتين عندي وجروث هرمون في نفس الوقت. والباقي بيطلع منين؟ والباقي بيطلع عندي من البيزوفيل. هو ايه يا دكتور الباقي ده؟ هو الباقي حاجه طبعا الهرمونات اللي بتشغل الادرينال جلاند اسمها طب واللي بتشغل الثايرويد اسمها طيب واللي بتشغل الميلانوسايت اسمها ملاك. طب واحنا السنه دي منهج النساء افس اتش وقال اتش تحت عنوان ايه؟ جونادوتروفين. برافو عليك. افس اتش. يبقى الباقي كله طالع منين؟ من عندي من الفيزوفيل. بس هسالكم سؤال غريب قوي. ليه يا جماعه البنات الطوال والكبار بيبقى عندهم جلاكتوريا؟ شكرا يا شادي، ربنا يبارك لك انت وراك. ما من توأم بيطلع من نفس الحته والا عندهم ستراكشرال عندي سيميلاريتي. طب اقول لك على حاجه ثانيه، ما تستغربش ان الاكروميجالي عندهم امينوريا. امينوريا مش اللي بترضع ما بيجيلهاش دوره؟ اللي عندها هايبر بلاكتينيميا بترضع ما عندهاش دوره؟ يبقى حضرتك عندي ما تستغربش حالا لما دخلت في شابتر امينوريا اللي لسه ما دخلتش فيه خالص، ان اللي عندها حضرتك جروث هرمون تكون أدينوما أو عندها أكروميجالي في نفس الوقت بيبقى عندها هايبربروكتينيميا في نفس الوقت بيبقى عندها إيه أميلاري. ما تستغربش ماشي يا دكتور أوكي على عينه وعلى رأسه. بس استنى بقى في عندي حاجة غريبة جدا جدا الغدة المايسترو دي ربنا سبحانه وتعالى سايبها كده تشتغل عمال على بطال ولا مظبطها من فوق؟ مظبطها من فوق. مظبطها منين؟ بالبيتيوت. عمرها ما تشتغل لوحدها ليها ايه دايما من فوق؟ ريليزنج هرمون دايما من فوق الا واحد اللي برافو عليك ربنا يبارك لك يا رب. خلي الباقي علشانك بقى. خلي الباقي علشانك خلاص تمام. الا واحد بس اندر كونتينيوس انهبيشن كله نزل له ستيمولاتري هرمون الا واحد اندر كونتينيوس. مين الوحيد اللي اندر كونتينيوس انهبيشن؟ برولاكتين. طب وايه يا دكتور عندي الانهبيتر ايه هو البرولاكتين انهبيتر اسمه ايه؟ دوبامين. برافو عليك الوحيد اللي يقول لي ليه يبقى معلم. اقول لك بقى ليه حضرتك البرولاكتين ده عدو ولا حبيب؟ عدو. بدليل لما بيطلع على الست عندي بيجي لها الدوره ولا بيجيلهاش؟ ما بيجيلهاش خلاص. ومن هنا ورايح تعرف هذه المعلومه الرهيبه. احنا لسه بنحط النقط مع بعض على الحروف قبل ما نطلع سوا على المنهج اللي اكبر من كده. ايه يا دكتور عندي النقط اللي انت عايز تحطها على ان عندي عدد عندي اثنين عدو للمراه اللي الهوم لي يبقى معنى اندروجين وبرولاكتين. برافو عليك. يبقى علشان كده حضرتك الاندروجين والبرولاكتين دول لازم وابدا وابدا يبقوا اندر كونتينيوس ايه انهبيشن. انت دلوقتي عرفتوا بس واحد بس البرولاكتين اندر كونتينيوس انهبيشن من الهايبوثالاموس بحاجه اسمها دوبا ايه دوبامين. برافو عليك. اللي يقول لي بقى الاندروجين في الست ازاي اندر كونتينيوس انهبيشن؟ لان عدو رغم ان هو له مصدرين. طب اللي يقول لي المصدرين يبقى معلم. ايه المصدر الاولاني للاندروجين؟ اوفري. طب ايه المصدر الثاني للاندروجين؟ شكرا لينا لا. ويطلعوا في الست بكميات رهيبه بكميات رهيبه بكميات رهيبه بس هو ماشيين عند الست يعدوا على اورجن. عارف الليفر ده بيطلع ماده اسمها ايه؟ هرمون بايندينج جلوبلين بحيث ان تبايند كل تستوستيرون وتخلي الفري ليفل اللي ماشي عندي قليل ولا كتير؟ قليل جدا جدا جدا جدا. فاكرين السكس هرمون بايند جلوبلين بتاع امبارح ده اللي بقول لك بيطلع من الليفر وبيأثر قوي تمام؟ انت عارف ان ده المنهج السنه دي؟ انت عارف ان انا عندي حضرتك عايز الست دايما الليفل بتاع البرولاكتين قليل والليفل بتاع الاندروجين قليل؟ طب افرض حضرتك الميكانيزم اللي بينهبت البرولاكتين ده راح هيبقى عندي مرض اسمه هايبر برولاكتينيميا والعرض بتاعه اسمه جلاكتوريا. ده انا كده دخلت في نص صرف. طب افرض عندي الميكانيزم اللي بينهبت الاندروجين ده راح دخلت في مرض اسمه هايبر اندروجينيزم والسيمتوم بتاعه اسمه هيرشيتيزم. وحضرتك وزر عندي هايبر برولاكتينيميا وهايبر اندروجينيميا الكلام ده حضرتك من صالح السيستم ولا بيبوظ السيستم؟ نو اوفيوليشن نو اوفيوليشن. وجدع جدع جدع والله تستاهل ال 100 جنيه. انا حاقد على 20 جنيه منهم لغايه دلوقتي. تستاهليها كلها لو قلت لي الست اللي عندها اندروجين عالي او برولاكتين عالي ايه المانيفستيشن بتاعها غير ان طلع عليها شويه لبن او زاد لها شويه دم؟ لا لا احب اعرف لو انسه مشكلتها ايه؟ لو متجوزه مشكلتها ايه؟ اصل الاثنين هينهبت السيستم. فينهبت السيستم معناها الفوليكل مالها؟ الفوليكل مالها؟ الفوليكل مالها؟ فجامد موت اللي يقول لي البنت دي عندي هتشتكي من شورت بيريد اوف فولد باي ايه؟ لا كان اسمها ايه بليدنج في الحمام اخفى عليكم بتبي بليدنج ده لو هي انسه. طب لما تتجوز تبقى مشكلتها ايه؟ هو الفرتيلتي طبعا والدرجات المنهج مسمع ده المنهج ملبس في بعضه تلبيسه فل. مش كده كاتب لك بره على الورق ان الحصص دي لازم كلها تتحضر ايه؟ اتباع ورا بعض. مفيش ما ينفعش حد ينط على حصه فيهم. كل واحده بتخدم عندي على اللي قبليها. ماشي يا دكتور. يبقى فهمت عندي حضرتك ان كل الهرمون دي ليها ريليزنج هرمون ما عدا واحد بس لازم يبقى اندر كونتينوس ايه؟ انهبيشن. لانه لو ما بقاش انهبيتد وبقى عندي هايبر برولاكتينيميا هيجي لي درس النهارده اللي هو ايه؟ امينوريا. انعدام تبويض يعني ايه؟ يعني عندي حضرتك امينوريا. ماشي يا دكتور الحدوته الغريبه دي الحدوته الغريبه دي على عيني وعلى راسي. اوكي طب كمل معايا. ابتدينا من فوق الهايبوثالاموس النيوكلياي اوريجينالي من عند الاثمويدال بليت، بعدين هاجرت لورا بطريقه ما واحنا كلنا في الانترا يوتراين لاين، ورجعت عندي بقت على الوولز عندي بتاع الثيرد فنتركل. ولو عندي اتضرب هذا الامبريولوجيكال باثوي يجي لي سندروم اسمه ايه؟ كالمان سندروم، امينوريا وانوزميا في نفس الوقت. هذه الهايبوثالاموس بيطلع جي ان ار اتش البلسايل مانر، وهذه البلسايل مانر بتنزل تحت تشتغل على الجونادوتروفين كريليزنج هرمون. اما تيجي تشتغل عندي مش هتشتغل من خلال الاعصاب، من خلال الدم، هتشتغل على حاجه اسمها ايه؟ ادرو هايبوثالاموس. وفاجئ ان الادرو هايبوثالاموس دي خلايا حمراء، خلايا زرقاء، خلايا مش واخده لون. الخلايا الحمراء بتطلع مين ومين؟ برولاكتين وجروث هرمون. الخلايا الزرقاء بتطلع الايه؟ الباقي. امال اللي مش واخده لون دي الكروموكوز دي ايه؟ في اختلاف في الاراء. في ناس بيقول لك دي خلايا كامنه ساكنه احتياطي، اسمها حاجه اسمها توتي بوتم. توتي بوتم يعني وقت لو اي خلايا من دول ماتت انا عندي استعداد اطلع انميهم او اشتغل بدلهم، توتي بوتم. وناس تانيين بيقول لك لا، او حديثا بيقول لك لا، الكروموفوب سيلز دي هي اللي بتطلع الايه؟ برولاكتين شخصيه. هي اللي بتطلع البرولاكتين شخصيه. عشان كده ساعات هتلاقيني بقول لك في درس الهايبربلاكتينيميا، ساعات اقول لك اسمها اسيدوفيل ادينوما، صح؟ مش اللي بيطلع الاسيدوفيل، او ساعات اقول لك اسمها ايه؟ كروموفوب ادينوما، ساعات اقول لك كده وساعات اقول لك كده. طب يا دكتور يلا خلص السيستم وايه اللي يحصل؟ لا والباقي انت عارف. ايه يا دكتور والباقي اللي انت عارفه؟ وتفاجئ عندي ان الجونادوتروفين اللي طلع اسمه اف اس اتش يعمل ايه يا دكتور في الفوليكل؟ يبتدي يكبرها على كم مرحله؟ على اربع مراحل. طب هو بيكبرها بيطلع هرمون اسمه ايه؟ هرمون اسمه ايستروجين. طب الايستروجين ده هيعمل ايه في الاندوميتريوم؟ هيعمل عندي بروليفريشن الاندوميتريوم على كم خليه؟ اربع خلايا، سيلز وجلاند وستروما وفاسل. وبعد كده لغايه ما يوصل الايستروجين لليفل رهيب، حد عارف كم؟ 200 بيكوغرام بير مليتر لمده 50 ساعه متصله. ساعتها يحصل السيرج عندي لحاجه عنيفه اسمها الايه؟ الال اتش. ساعتها هتفرقع هذه الاوفم وتطلع اورجان احمر عندي فيري فيري فاسكولار اسمه كوربس لوتيل، هيطلع بوث استروجين اند بروجسترون، بس بالاساس اخيرا ظهر لي بروجسترون لاول مره. هيقلب هذا البروليفتيف اندوميتريوم الى سكريتري سكريتري سكريتري، لكن يا دوبك طلعت الال اتش عندي تو ما طلع لفوق، تو ما نزل، لونج هاف لايف ولا شورت؟ يا دوبك هذه الخطه كافيه ان هي تعيش الكوربس لوتيل قد ايه بالملي؟ 14 يوم بالملي، وفي خلال ال 14 يوم دول عندي يطلع هرمون اسمه بروجستيرون. واما الكوربس لوتيل بيموت، بيموت بنسبه كام؟ 100%. واما يموت عندي 100% ينهار جدار الرحم 100% وينزل على هيئه دوره، بس على شرط ان يكون السكه من بره مفتوح، والشرط الثاني ان تكون الست جنرالي بصحتها. ليه جنرال بصحتها؟ لان انت بتتكلم على سيستم كله هرمونات، وكل الهرمونات اللي عندي مين باباها؟ الروحي. كوليسترول ابو كم كربون اتوم؟ 27 كربون اتوم. طب يا دكتور انت عايز توصل لايه؟ فحسيبك ثانيه تفكر من اللي انا قلته ده ايه اسباب الامينوريا. بس قبل ما افكر اما اخش في الموضوع عايز اسالك سؤال. كوربس لوتيم ربنا عايشه كام يوم وبعدين انهار، بحيث ان البروجسترون يطلع كام يوم؟ ليه ربنا خلى البروجسترون يطلع 14 يوم بس؟ لو طلع اكتر من كده يعمل ايه في الاندوميتريوم؟ شكرا، اتروفي. انا مش عايز الكلام ده يحصل. يبقى عشان كده ربنا خلى البروجسترون يطلع بالملي 14 يوم. اكتر من كده البروجسترون احنا اللي استفدنا في المعلومه دي، ابتدينا نديه الاي مانر كونتينوس مانر، ابتدينا نديه على هيئه ايه؟ ديبو. اشتغل 3 اشهر يعمل ايه في الاندوميتريوم؟ اتروفي. استفيد فيه ككونتراسبتيف، واستفيد بيه انه بيعمل اتروف الاندوميتريوم في الحالات الاندوميتريوم فيها ايه؟ متخسخ. لكن ربنا سبحانه وتعالى شوف اللعبه، شوف الامور ماشيه ازاي بالملي 14 يوم وبس. طيب مما تاتى ومن كل هذا الكلام الذي سبق، حد يقدر يقول لي بقى دلوقتي حالا ايه هي حضرتك عندي بسم الله الرحمن الرحيم اسباب عندي الامينوريا؟ طالما عرفت عندي ايه هي الحاجات اللي بتخلي الدوره تنزل، طب معلش ثاني يا دكتور عشان الحلوين، اللي بيخلي الدوره تنزل يلا، واحد ان مين اللي شغال؟ هايبوثالاموس. اثنين بيشغل مين؟ تيوتري. ثلاثه بيشغل مين؟ اوفري. اربعه بيشغل مين؟ يوترس، لكن على شرط ان السكه تبقى مفتوحه، واهم حاجه ان الست كمان تبقى جنرالي بصحتها. خلاص يا جماعه ايه اسباب الامينوريا؟ يا اما هناك مرض في الهايبوثالاموس او مرض في البيتيوتري او مرض في الاوفري او مرض في اليوترس او امراض جنرال. طب حد يقدر يحط لي كل الامراض دي في سكيما؟ ايوه نقدر. كل الامراض بتاعت الدكتور عبد العليم ربنا يمسيه بالخير يقول لك ممكن تتحط تحت انواع كونجنتال او بتبص في الورق اللي بالعرض او تروماتيك او انفلاماتوري او نيوبلاست كل ما اعرفش احطه في حته يبقى اسمه السلمي. ايه ده بقت هي دي اسباب الامينوريا؟ لاني كاتب لك ايه هايبوثلاميك بيتيوتري اوفري وبعدين يوترس وكل الاسباب عندي كونجنتال وتروماتيك وانفلاماتوري ونيوبلاستيك ولا ما اعرفش احطه في حته يبقى اسمه ايه مثلي. ولا تنسى عندي تحت الصفحه خالص ان مكتوب شويه اسباب ايه جنرال. البيت اللي اندر سيفير ستريس ولا اللي عايزه تخس جامد ولا بتدخن جامد كل الكلام ده ممكن يعمل لي ايه؟ ممكن عندي يعمل لي امينوريا. طب وايه يا دكتور الجميل في هذه التقسيمه اللي موجوده عندي؟ الجميل في هذه التقسيمه اللي موجوده عندي انك هتعرف دلوقتي حالا ان الامينوريا نوعين. ايه النوعين دول يا دكتور؟ يا اما برايمري امينوريا يا اما سكندري امينوريا. يعني ايه برايمري امينوريا؟ التي لم ترى الدوره من قبل. طب يعني ايه سكندري امينوريا؟ كانت الدوره بتجيلها وبعدين بطلت. شكل حاططهم لك ازاي؟ جامد دلوقتي اللي يقول لي شفت فايده الورقه دي وشفت فيها اول الورقه دي فيها حوالي 15 تقسيمه بس انت يمكن ما تاخدش بالك منها. اسئله بتيجي اخر السنه كده خصوصا السنه دي الحمد لله يا رب يهديهم ويغيروا السيستم. عارفين السنه اللي فاتت الامتحانات وحشه ليه؟ خمس اسئله كل سؤال ده undefeatable ملوش حل ملوش حل صعب جدا. لما يبقى 10 اسئله يبقى احتماليه ان لما يخش لك دكتور غلط او اثنين غلطين يبوظوا لك ايه؟ سؤالين. انما خمس اسئله لو دخل في اثنين غلطين يبوظوا لك ايه؟ 60 نمره. ده اللي حصل السنه دي. انما اثنين غلطين واحد يلعب في 15 واحد يلعب في 15 قولوا يا رب مشكله الاسئله تتغير ويبقى تحت عنوان انيوميريت. انيوميريت كوزز اوف هايبوثلاميك امينوريا يبقى تمشي بالطول ولا بالعرض؟ انيوميريت كوزز اوف بيتيوتري امينوريا تمشي بالطول ولا بالعرض؟ طب انيوميريت كوزز اوف برايمري امينوريا هتقول ايه؟ الكونجنتال. لان حضرتك واحده عندها برايمري امينوريا يبقى نمشي بالمنظر لان هي اساسا عمرها ما جالها دوره قبل كده. حاجه وراثيه في الهايبوثالامس، حاجه وراثيه في البيتيوتري، حاجه وراثيه في الاوفري، حاجه وراثيه فين؟ في اليوت. الليله يا دكتور محمد عندي عباره عن الدرس منوريا عباره عن انيوميريشن درس الامينوريا عباره عن مجرد شويه ايه؟ اسباب. وانا لابن لك كل الاسباب في هذه النص صفحه دي واعملها لك بتقسيمه غريبه قوي. بس عايز اقول لك على حاجه في عندي هنا سبب عندي غريب قوي قوي قوي. ايه السبب الغريب قوي ده؟ اهو مشهور قوي يا جماعه ده. ايه ده؟ امبيرفكت هايمن. هي دي فيها مشكله في الهايبوثالامس؟ طب البيتيوتري؟ طب الاوفري؟ طب اليوترس؟ طب الجنرال اللي فيها مشكله؟ طب بينزل عليها دوره ولا بينزلش؟ لا بينزل. لكن انت مش شايفها. بينزل عليها. لكن دوره محبوسه خفيه. حتى فاكر في الهيستولوجي لما كان يبقى فيه جلاند كده جوه بيقول لك شبه الكريبت كده مستخبيه جوه مستخبي مخفي. عارفين النوع ده من الامينوريا بيسموه ايه؟ كريبتومينوريا. يعني ايه يا دكتور كريبتومينوريا؟ يعني فولس مينوريا. انت قصدك يا دكتور تقول ايه؟ تعال نقسم بقى الامينوريا. يلا تعالى نقسم الامينوريا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بص هنا لايديا. قال بيقول لك ان الامينوريا دكتور فيها حوالي 15 كلاسيفيكيشن وده اسوأ شيء فيها. انا دلوقتي حالا مش هقول لك غير ثلاثه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول كلاسيفيكيشن انا ممكن اقول لك ان الامينوريا دي فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. يعني ايه يا دكتور فيسيولوجيكال وباثولوجيكال؟ قال بيقول لك ان الست عندي في حياتها بتمر باربع مراحل عادي عادي عادي فيسيولوجيكال ما بيبقاش عندها دوره. حد عارفهم؟ طبعا حد عارفهم طبعا طبعا. اهي يا دكتور عن اهي اول فتره عندي في حياتي قبل كام سنه؟ 14 سنه اسمها بري ايه؟ وان شاء الله تبقى عروسه وتكبر وان شاء الله ايه البطن بقته جت ايه؟ بريجننت. واللي عندها بريجننت عندها ايه؟ بريجننت مره والايه؟ والثانيه. طب شايف ايه اللي حصل هنا؟ كل مره بعد الحمل بتعمل ايه؟ لاكتيشن. برافو عليه. ولغايه كفايه بقى لاكتيشن بعد كده ما توصل فوق 45 سنه تخش فين؟ اديني الاربع اسباب. فيسيولوجيكال واحد بريبيبرتي، اثنين pregnant 2 pregnant 3 lactation هم lactation هم 10 breast وأربعة post إيه post عندي منبوس يبقى ينفع اسمها لك physiological و pathological. طب تعالى ألعب لك التقسيم عندي رقم 2 pathological amenorrhea يعني في بقى سبب ما. طب ممكن اقسمها لك يقول لك الباثولوجيكال دي يا فولس يا ترو. يعني ايه يا دكتور محمد عندي فولس؟ فولس يعني حقا هنا عندهاش امنوريه. امال ايه اللي بيحصل يا دكتور محمد؟ الهايبوثالامس شغال والبيتيوتري شغال والاوفري شغال واليوترس شغال وجنرالي كويسه وبينزل عليها دوره لكن انت مش بتشوفها. ادي عينك اهي. ليه مش بتشوفها يا دكتور؟ لان محبوس عليها حاجه اسمها ايه؟ امبيرفكت تايم. دي ما عندهاش امنوريه، دي عندها منسز بس انت ما بتشوفهاش. دول بنسميهم ايه يا رجاله؟ كريبتومنوريه. كريبتومنوريه الفولس كريبت. امال الترومنوريه يا تتقسم يا ايه؟ يا برايمري يا سكندري. يعني ايه برايمري؟ التي لم ترى الدوره من قبل. يعني ايه سكندري؟ اللي كانت شايفاها عندي وايه وبطلت. برافو عليك برافو عليك، كويس حلوين التقسيمات دي واضحه وكلير. يبقى في اخر السنه امنوريه يقول لك يلا يا ابني قول لي الامنوريه اقسمهم لي. كل يقول لك باثولوجيكال وفيسيولوجيكال يقول لك مش عجباني. طب يا عم ترو فولس مش عجباني، يبقى ده محتاج مين يظبطه؟ برايمري وسكندري. اعرف ان ليهم 3 تقسيمات، لسه في 12 تقسيمه ثانيه هنكملهم مع بعض. تمام؟ بس عايزك تبقى كلير مايندد، يعني من كل اللي انا بقوله ده ولا يهمك احساس. عايزك تقلب الصفحه وتكتب على ظهرها الايه؟ تكتب لو جات لك حالة primary amenorrhea ايه اول حاجة تفكر فيها؟ لو جات لك حالة secondary amenorrhea ايه اول حاجة تفكر فيها؟ clear mind clear mind. جات لك عندي بنوتة وبتقول لك الحق يا دكتور، مش هي اللي جات لك بقى امها، بتقول لك البت دي ما نزلش عليها الدورة. جات لك ست وبتقول لك انا كانت بتنزل عليها الدورة وبعدين بطلت. يلا ردوا، ايه اول حاجة تجيلك في secondary amenorrhea؟ طبعا طبعا خايف ليه؟ بريجننسي بريجننسي. يبقى من هنا ورايح يا جدعان، اي واحده متجوزه وكان بيجي لها الدوره والدوره غيبتها وعندها امينوريا، وات از ذا فيرست انفستيجيشن تو بي دون؟ بي تانسيجي. انت قاعده الحق دكتور محمد، بنت خالتي مالها متجوزه بقالها 6 سنين ومعاها عيلين وسقط ومغيبها الدوره بقالها شهرين، اياك تتكلم. اول حاجه تعملها لها ايه؟ اختبار حمل. طب يا دكتور بنت خالتي متجوزه بقالها 6 سنين مخلفه مرتين ومسقطه ومركبه لولا وعندها امنوريا بقالها شهرين، اول حاجه تعملها لها اختبار حمل برضه، لان في ناس حوامل على مين؟ على اللولا. This is the first thing to come to your brain. ماشي. طب وبعد كده ايه؟ 1 2 3 ايه اشهر اسباب للامنوريا تعرفوها في حياتك؟ في سنه درس السنه دي مليون مره. امتع درس عندي السنه دي في شرف، لكن هو درس حزين. بي سي او بي سي او بي سي او. طب ومين يا دكتور عندي اللي يجوا في دماغك نمره 2 و3؟ اعداء المراه. مين العدو رقم 2؟ هايبر ايه؟ برولاكتينين. ومين العدو رقم 3؟ هايبر ايه؟ اندروجينين. برافو عليك. This what I call to be clear mind. نمرة 1 هي حامل، مش حامل يبقى على طول 1 PCO، 2 هايبرفلاكتينيميا بالذات لو جات لك بعرض اسمه جلاكتوريا، 3 هايبر اندروجينيز بالذات لو جات لك بعرض اسمه ايه؟ هيرشيتس. ده اللي بسميه clear mind. طيب خش لي على البرايمري امينوريا. لو واحدة جات لك بنت عندها 15 سنة وامها جاية تقول لك البنت دي ما نزلش عليها الدورة، ايه اول حاجه تفكر فيها؟ امبيرفكت تايم. برافو عليك. اول حاجه تيجي في دماغك ان دي مش ترو امنوريا، ان دي ايه؟ فولس. اصل انا بقول لك على حاجات مش بس مشهوره وحاجات سهل تو بي اكسكلودد. البريجننسي سهل تو بي اكسكلودد باي ايه؟ بتنسجي. طب والامبيرفكت تايم باي انسبكشن. ايه ده؟ ده الهايمن عندي قافل، ده بلوش بلجنج ممبرين من البلط اللي محبوس وراه. يبقى اول حاجه تفكر فيها هي مين؟ امبيرفكت تايم. وبعد كده اكيد في عندي 1 و2 و3 بس يمكن دول تقال عليك دلوقتي شويه. 1 و2 و3 نكتبهم ولا نخليهم لساعتها؟ طب 1 بس اكيد. 1 و2 و3 دي امراض تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيفلاكتيك ولا مسلينيه؟ امراض كونجنتال. برافو عليك. طب يلا قول اشهر مرض كونجنتال في الاوفري يدمره. ترنر سندروم. ترنر سندروم. حاكم الاوفر في البداية بتبقى موجودة في الفيوتشر اوفري ولا في الفانت اوف هايند جات ناحية اليوك ساك، وبترجع لورا باي اميبويد موفمنت الونج ذا دورسال. عارفين الرحلة دي محتاجة كم اكس؟ 2 اكس. تحس الكلام ده سمعته في الراوند او في محاضرة او في حاجة؟ تمام تمام. يبقى اول سبب ايه في الاوفري كونجنتال؟ تيرنر سيندروم. طب اديني سبب تاني مشهور كونجنتال بقى في اليوترس. اليوترس مش موجود. مولاريان اجينيسيس. حد يعرف عن ايه اجينيسيس؟ ما تخلقش. طب وليه بيسموه مولاريان؟ الضغط اللي بتعمل في ميل جينيتال سيستم اسمها ايه؟ ضغط. مولاريان ضغط. برافو عليك. مولاريان عندي اجينيسيس. مولاريان اجينيسيس. برافو عليك. تمام. طب خش لي على اخر مرض بس ده مش عارف ده خدت حد سمع عنه غير تستيكلر كونيزيس سندروم؟ سمعت عنه في البطن او حاجه؟ تستيكلر. طب ده راجل ولا ست؟ ده بكتب بس تي اف اس. تي اف اس تستيكلر كونيزيس سندروم. ده تستيكلر. ده راجل ولا راجل بس ماله؟ بقى فيمينايز بقى انثى. ها عشان كده تلاقيه قاعد عادي ولا في صرخه؟ صرخه انثى. لو رجعت اتفرجت على المسلسل بتاع صرخة أنثى هتفهم كويس قوي عن ايه testicular feminization syndrome. ودايما سؤال غريب قوي بيتسأل عندنا في اخر السنة في الشفوي مستشفى النساء، مين اللي محبوس فيها؟ مين الراجل الوحيد اللي مسموح له يخش المستشفى غير الدكاترة؟ مين testicular feminization syndrome؟ الراجل الوحيد اللي محبوس في المستشفى هو مين؟ testicular feminization syndrome. ده اللي انا بسميه clear minded. اه ده اللي بسميه عندي. بس شكلنا كده النهاردة الليلة كلها دراسة ايه؟ دراسة ايه؟ دراسة ايه؟ اسباب. لان في الاخر في مأساة في اخر السنة اسمها ايه؟ كلينيكال شيت. فجأة عندك بتجيلك يا شاتي عيانة وترميلك كلمة. المرة دي الكلمة انا عندي هابيتوال ابورشن ولا المرة دي الكلمة انا عندي بليدنج؟ المرة دي الكلمة انا عندي مين؟ وساعتها علشان تعرف سبب الامينوريه من كل الهيصه دي لازم تعمل فيري جود اسسمنت. وحد فيكم جامد موت يقول لي الاسسمنت بتاعك اول حاجه تتكلم معاها وتاخد منها وبعدين تمد ايدك عليها وتعمل لها واخر حاجه تطلبها منها واول انفستيجيشن يا ترى يطلب ايه دايما من الستات اللي عندهم امينوريه بتاسس. عرفت عندي الصفحه دي بتتني ازاي؟ بتتني كده. بتتني كده؟ اه بتتذاكر كده بالظبط. دي اللي هتتذاكر اول صفحه هتتذاكر في اخر السنه صفحه بليدنج وصفحه امينوريا. اه الاول بتسمع رصه اسباب وبعد كده بيجي لك حاجه اسمها ايه؟ اساس. يبقى شايفين ده بيجي ايه؟ نظري. ده بيجي ايه؟ عملي. ده النظري بتاع الموضوع. انيميريت كوزز اوف امينوريا، انيميريت هايبوثالاميك، انيميريت بيتيوتري، انيميريت اوفريان، انيميريت تراين او انيميريت برايمري او انيميريت سكندري. كل دول السكندري اكواير. او يجي في اخر السنه كلينيكال يقول لك جات لك حاله امينوريا هاو تو ايه؟ هاو تو اساس. برافو عليك. هاو تو اساس. بس يلا زي المره اللي فاتت يلا ايه؟ يلا علشان يبقى بيني وبينك لغه حوار لازم الاول نبتدي بشويه ايه؟ ديفينيش. حد فيكم يعرف يعني ايه برايمري امينوريا؟ وحد يعرف يعني ايه سكندري امينوريا؟ صفحه كام بقى منا؟ 36. يعني ايه برايمري امينوريا؟ الست اللي البنت اللي ما شافتش الدوره قبل كده نافر عندي من السرويد. طب يلا امتى الام بتقلق على بنتها وتجيبها لنا المستشفى وتقول لك ان عندها برايمري امينوريا؟ عندي كام سنه؟ امتى بتقلق؟ وما تضربوش ارقام يعني ما تقلفوش معايا. تمام؟ اقول لك انا بقى بيبتدوا يقلقوا من 14 سنه يعني بيدوها فرصه. هو البيوبرتي اليومين دول زي ما هي ولا بتتاخر ولا بتتبدر؟ عمال في بدري بدري. عارف البيوبرتي دلوقتي اسالني انا على سن كام ممكن تلاقي براست ابتدى يطلع وتلاقي جزيره البيوبرتي ابتدى يطلع على 9 سنين على 10 سنين. والسر كله في جمهوريه مصر عندي ايه؟ ايه اللي بناكله من السوبر ماركت؟ فراخ. فراخ اللي فيها ايه؟ هرمونات. برافو عليك. مش الفراخ وبس، الدش، الانترنت. ان ابتدت تيجي كتيره قوي على البرين تصحصح الميتين اللي نايمين. تلاقي البنت من دول هي تقول لي عمو ده بنت خالتي اسمها مريم 5 سنين، هي تقول لي بص يا حماده انا نفسي اعرف هو هو هو هي هي هي هي, هي البنت اسمها منى شلبي، مش عارف ليه الواد احمد حلمي كان بينكشها وكان عايز يتجوزها عرفي. يخرب بيتك انت مالك ومال الكلام ده؟ تلاقي بنت عندها 5 سنين فاهمه كل حاجه ودي يكلمك كده النت بالنت، عمو انت امور قوي انا عايز اتجوزك. يخرب بيتك يا بنت، انت مين انت يا مفعوص؟ تخيل عشان كده الدش واسمها ايه الاغنيه انا وقفت عند غمازات مش عارف قالوا في حاجه متطوره اكتر من كده العو. قالوا لي العو ده حاجه متطوره جدا. تمام الحاجات بتصح الميتين، بس الغريب ان بتصح عند البنات، الرجاله مالهم انهم بقوا في الطراوه كده ماشي. كده البيوبرتي عماله تيجي ايه بدري. امتى الام بس دي اغنيه فيها قله ادب بس هادفه، كلمات هادفه يعني. الام من دول تيجي تخش لنا وجايبه بنتها كام سنه 14 سنه وتقول لك شوف يا دكتور محمد شايف البنت نادين ده اهي مالها في الكل، ما بيجيلهاش دوره لغايه دلوقتي. قول لها دي بنتك نادين، ده انا افتكرتها اختي، دي زي القمر، دي عروسه بسم الله ما شاء الله، لسه كده بنت كده بسم الله ما شاء الله متدوره هي زي الفل. واقول لك خراط البنات خراطها، بريست موجوده، اكزيلري هير موجوده، بيوبيك هير موجوده، دي انا بسميها ذا سكندري ايه؟ لا دي انا بسميها البشاير. وبقول لها اطمني طالما البشاير موجوده يبقى شور هيجي لايه؟ هتيجي الدوره ما تقلقيش، طالما البشاير موجوده نصبر عندي لغايه كام سنه؟ نصبر عندي لغايه 16 سنه. انما لو جت لي البنت وقالت لي اتفضل نادين اهي 14 سنه وما جلهاش ايه دي؟ المثال واقع دي نادين دي ابيض خالص دي في الطراوه، يبقى ساعتها نادين امتى هتاخد لقب برايمري امينوريه؟ 14 سنه شاير ولا من غير؟ واللي عندها شاير بنصبر لغايه سن كام؟ 16. وعايزك هنا تعرف يا حسام حكمه الهيه كبيره قوي سبحان الله. ربنا اما بيبتدي يعمل البنت يبتدي عندي تاخد الفيميل كونتور تمام، وتبتدي الهاي بيتشد فويس الجميل، ويبتدي البراس يكبروا، ويبتدي الاكزيلر كيوبيك هير تطلع، اول حدث بيحصل ان الدوره تنزل ولا ده اخر حدث؟ برافو عليك، از لوجيك ان ده اخر حدث. ليه؟ لان وانس البنت نزل عليها الدوره تاني يوم امها هتجيب لها، او مفروض اللي كان بيحصل بيجي لها ايه؟ عريس كان مفروض يعني تمام؟ وانس البنت ينزل عليها الدوره تروح كده هي لجوزها وتقول تعبت السلام البنت نادين كبرت واتدورت يا اخوي عايزين نتويها، وعبد السلام يقول لها يا اختي البنت الشوكه ايه؟ في ظهري لازم تتجوز. فحضرتك البنت عشان كده ربنا يخلي الدوره تيجي اول حاجه ولا اخر حاجه؟ بعد ما تكون اتحضرت، بعد ما تكون اتدورت باللفظ البلد والبراست كبر والاكزيلر هي، بعد ما تكون مؤهله. انما لو ربنا كان خلى المنسس تنزل كانت تتجوز وهي لسه بنت ايه؟ هبله. يبقى البرايمري امينوريه حاجتين، لخبطتك يا حسام، امتى اقول البرايمري امينوريه عند 16 سنه؟ ويز ولا وذاوت؟ ويز. طب عند 14 سنه؟ وذاوت. برافو عليك، طب قول لي يعني ايه سكندري امينوريه؟ يعني الدوره بطلت ورغم ان هي كانت قبل كده ايه؟ امتى نقول على واحده ان عندها سكندري بعد غياب كام سايكل؟ ايه الحكمه يا حسام؟ انا قلتها مليون مره، اشمعنى الحكمه 3 سايكل؟ لان اي واحده عندها سكندري امينوريا is considered pregnant until otherwise. وزمان كانوا بيعرفوا البريجننس الترا ساوند ولا سي جي؟ بالبطن بالانسبكشن. امتى البطن بتطلع لفوق؟ بعد 3 سايكل. عشان كده في القران الكريم كام قراءه؟ 3 قروء عدة المرأة، واخد بالك؟ يعني المتجوزة المطلقة اللي ممكن تكون حامل من جوزها ده بيصبر عليها 3 قروء لنفس هذا السبب. يبقى عندي طيب، بس يقول لك حاجة غريبة قوي، البنات اللي عندهم بوليسيستيك اوفري، البنات اللي عندهم هايبر بروستينيميا، البنات اللي عندهم هايبر اندروجينيز، اوريدي الدورة عندهم الريجلر، انت بقى يتقال على البنت دي عندها سكندري امينوريا؟ عارف لو قلت لها لو اتأخرت 3 مانث، ده انا امبارح قلت لك اهو، فاكرين الرسمة بتاعت امبارح؟ اللي عندهم انوفيليشن، وايه اشهر مثال للانوفيليشن؟ بي سي او، كان بيجي لهم شورت بيريد اوف كام شهر؟ يبقى البنت اللي هيجيلها الريجولر سايكل عمري ما اقول عليها عندها امنوريا الا بعد ما استنى كام شهر، 6 شهور. يبقى لو ريجولر 3 سايكل، انما عندي لو الريجولر 6 مانث عندي. وهنا في الديفينيشن بتاعي في مشكله كبيره قوي عندكم في الراوندات، حدكم اخد شيت اوبس؟ واحده حامل ويقول لك اور بيشنت از امينوريك فور 2 مانث. الكلمه دي تنفع ولا ما تنفعش؟ امينوريك فور 1.5 مانث، امينوريك فور 3 مانث، الكلمه دي تنفع ولا بتضايقهم؟ بتضايق، لان لفظ امينوريك لا يتحقق الا بعد ايه؟ يبقى ممكن اقول له دي حامل في الرابع، حامل في الخامس، حامل في السادس. امينوريك 4 مانث 5 مانث 6 مانث، ده وش كده بدايه الشيت. ايه يا ابن التخريب ده، انت عمرك ما حضرت راوند؟ يلا اتكل على الله. يا بيه طب اسالني حط لي ال 50. لا لا لا لا، بشاير الواحد بيبان من البشاير، انت ما عندكش بشاير تخلينا نصبر عليه، واخد بالك؟ تمام. امال يا دكتور لو جات لنا حامل في شهرين، هو في حوامل في شهرين في المستشفى محجوزين تحت عنوان ايه؟ تراتند ابورشن، او محجوزين تحت عنوان ايه؟ اكتوبك، او محجوزين تحت عنوان ايه؟ فيزيكلر مود. ساعتها بقول امينوريا ولا بقول اعلمكم ايه؟ ميسنج بيريد. برافو عليك. ميسنج 1 بيريد، ميسنج 2 بيريد، ميسنج 3 بيريد. انما بعد كده بقول ايه؟ امينوريا. انما في الشيت اللفظ الصح اور بيشنت از ميسنج ذا بيريد فور 2 مانث اند شي از اكسبيرينسينج ذا سيمبتومز اوف سجستيف اوف ايرلي بريجننسي. بريجننسي تيست واز دون ان يورين اور بلاد ويتش بروفد بوزيتيف. خلاص كده الراجل فهم ان الحوار ده كله معناه ان الست دي ايه؟ حامل. مش حاجه اسمها امنوريك شهرين ولا 3. ماشي يا دكتور. طب كمل، ادي اول ديفينيشن بتاعك برايمري وسكندري 14 او 16، 3 سايكل او 6 شهور. خش على بعد كده، ناس ثانيين بيحبوا دول، انا منهم بقى، احب اقسم لك الامنوريا حاجتين فيسيولوجيكال او. طب قولوا لي من غير ما تبص في الورق ايه الاربع مراحل فيسيولوجيكال، وهنبتدي بحسام. بري بيوبرتال واي؟ برافو عليك، لان لسه مين ما تنشطش هايبوثالاميك بس كده اسمه كده الهايبوثالاميك بيتيوتري اوفريان اكسس ما تنشطش. برافو عليك. لكن اليومين دول مين بينشطوا قبل اوانه؟ الدش والانترنت. واي؟ لان الهايبوثالاميك موجود ودين ده ايه؟ ده برين. الحاجات دي بتصحي الميتين، تيك كير علشان بنتك الصغيره ما تعملش فيها اللي حصل لنادين. تمام اوكي، ده بري بيوبرتال. برافو عليك يا حسام. وبعد كده بتحمل. ليه لما بيحملوا جماعه من غير 9 اشهر؟ واياك تقول الاجابه اللي بتطلعني عن شعوري، اصل يا دكتور حامل البيبي جوه، واخد الحيز واخد المكان. ها كانت شياطين مين اللي لابسه في دماغكم هتقولوا الاجابه دي؟ ازاي يجي لها الدوره والبيبي جوه واخد الحيز؟ قول بقى الاجابه الصح. ايه البريسترون عليه، وطول ما من تحت عالي من فوق عليه نيجاتيف ايه؟ انهبيشن. برافو عليك، هي دي الاجابه الصح. لان عند الاسس اتش والقل اتش اندر كونتينيوس انهبيشن. اسم البريسترون عاليين يا حسامي بسبب ايه؟ اول 12 اسبوع كورفس، وبعدين من الاسبوع 12 ل 40 بسبب مين؟ بلاسنت. ربنا يبارك. فايه بقى حسام؟ علي رد بقى عليا وقول طب وقت الرضاعه، وقت الرضاعه بعد كده قول لي ليه وقت الرضاعه البنت بتبقى امينوريك؟ لدرجه ان الست اللي بترضع ما بيجيلهاش دوره، عارفين بيسموه بالبلدي بترضع ايه؟ نظيف. انتوا حلوين في الحاجات البلدي على فكره، تمام؟ بترضع نظيف يعني من غير دوره. ليه؟ لان الكرولاكتين بمنتهى البساطه عدو ولا حبيب؟ يعني ايه عدو؟ اهو افتكر دايما الرسمه دي، بيطلع يا دكتور فوق وبينهبت البلس جنريتور بتاع هايبوثالامس. حتى لو الهايبوثالامس طلع عندي سن جي ان ار اتش، البرولاكتين ده بيروح للجونادوتروفين وبيعمل له نيجاتيف انهبيشن. حتى لو الجونادوتروفين طلع، شايف السهم ده؟ بيروح عند البرولاكتين للاوفري ويبطل انه يخليه يطلع سكس مين؟ استرويد. حتى لو طلع سن ايستروجين بروجسترون، بيروح البرولاكتين وينهبت الافكت بتاع الايستروجين بروجسترون على الريسبتورز بتاعت التارجت تيشو. مين التارجت تيشو بتاعي؟ اليوترس. يبقى البرولاكتين عدو بتنجان ولا احترمه؟ لانه بيشتغل بكم ميكانيزم؟ 4. احذره. وايه الاربعه ميكانيزم؟ انهبت الاربعه اورجنز بتوعي، انهبت الهايبوثالاميك بلس جنريتور، انهبت البيتيوتري جونادوتروفين، انهبت الاوفريان ستيرويد جينيسيس، ايفن انهبت الاسترويد افكت على التارجت تيش، يبقى ده عدو. طب ربنا ليه خلاه عدو؟ لا جامد اللي يقول لي ربنا ليه خلاه عدو. برافو عليك، علشان اللي بترضع ما تحملش. حرام عليك يا شيخ، كفاية المجهود اللي الواد ده بيمص من دمها من فوق، كمان هتبقى حامل في بيبي بيمص من دمها من تحت. عشان كده ربنا يخلي الست اللي بترضع تحمل ولا ما تحملش؟ ما تحملش. ان بيخلي البرولاكتين يعمل اوفيليشن ولا ينهبت، بالتالي تبقى ما عندهاش اوفيليشن، بالتالي تبقى امينوريك. وهسألك يا شادي سؤال ما خدش مني فلوس لغايه دلوقتي، سؤال ب200 جنيه في درس اسمه كونتراسبشن. What is the most common method of contraception all over the world؟ مش الاسئله ازاي في اخر السنه بتبقى تافهه، بقول لك طب اللولب، طب السي و سي، لاكتيشن. The most عندي common method of contraception used all over the world. تعتبر الميثود دي ميكانيكال ولا هرمونال؟ فيسيولوجيكال. فيسيولوجيكال. فيسيولوجيكال ميثود اسمها مين؟ اسمها عندي لاكتيشن. انا لسه مع علي. يلا ابو علي، المرحله الرابعه، ليه الست بعد المينوبوز يا ابو علي بيبقى عندها امينوريا؟ رد عليا. لا لا لا، بالرغم ان الاقل اكش والاسس اكش بيوطين ولا في السماء؟ في السماء. بس خلاص ما بيبقاش مين؟ فوليكل. استنى ابو علي، لا هي الست اساسا بتخش البيوبرتي وهي عندها كام فوليكل؟ 400 اكس مبيض واحد ولا الاثنين؟ طب في الشهر كام؟ لا ما تقولوش 1000 يا جماعه، الحاجات دي بتنفذ حوالي 1000، 400 ل 1000 زي ما كاتب لك، الحاجات دي مش معلوم. طب هي لو دخلت ب 400 فهتصرف كل شهر 1000، اللي عندها ده هيخلص بعد كام شهر؟ بعد 400 شهر، وساعتها هيجي لها ايه؟ منوبوز. مكان الال اتش والاسس اتش عالي، مفيش عندك مين؟ برافو عليك، مش عندك فوليكلز علشان يستجيبوا لهذا الال اتش. طب ده اسمه فيسيولوجيكال وده مقبول، واياك تقلق من اي حد فيهم، انما انا درس النهارده فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ اللي بنقسمه ايه وايه؟ خربت تقسيمات، اللي بنقسمه فولس ومين؟ وترو. طب فول، ايه اشهر سبب للفولس منوريا او الكريبت منوريا؟ الكل بيقول انفيرفرس هايمن، ودي اجابه يا دوبك على الاد، عارف الكلمه الصح ايه؟ اوت فلو تراكت اوبستراكشن. لان يا دكتور ممكن يكون عندي سبب ان السيرفكس مقفول بحاجه اسمها سيرفايكال اتريزيا، ممكن يكون عندي السبب ان الفاجينا في عندي سيبتم تخين بالعرض، عارفين ده بيسموه ايه؟ ترانسفيرس فاجينال سيبتم. لكن الحاجات دي كلها مشهوره ولا مش مشهوره؟ مش مشهور. لا سيرفايكال اتريزيا مشهور ولا ترانسفيرس فاجينال سيبتم مشهور، انما مين المشهور يا دكتور؟ امبيرفرتايل. اكتب جنبيه كيس، كيس نظري حالك زائد حاله كلينيكال، يعني يجي اخر السنه ككيس نظري ويجي عندي للمره الثانيه كحاله ايه؟ كحاله عندي كلينيكال. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اللي بيحصل عندي سبحان الله ان عادي عادي جدا البنت يجي لها البيوبرتي وقت ما يجي لها 12 سنه 13 سنه 14 سنه مفيش مشاكل. والهايبوثالامس ينشط البيتيوتري، تنشط الاوفري، تنشط اليوترس، ويبتدي ينزل مين؟ ويبتدي ينزل على البنوته دي دم. بس يا دكتور في مشكله، ان هذا الدم اللي نازل هي بتشوفه ولا مش بتشوفه؟ مش بتشوفه. محجوز ورا مين يا دكتور؟ محجوز عندي ورا الامبيرفرت هايمن اللي موجود عندي هنا بهذا المنظر. لكن اخبارها ايه؟ بتعاني من الاعراض. يعني ايه بتعاني من الاعراض؟ يبتدي يجي لها نوع من الفين اسمه سكيميك، قبلها ب 6 ل 24 ساعة، وقت نزول الدورة يجي لها كوليك. يجي لها أعراض معروفة ناخدها فيري سون اسمها أعراض ذا بري منسترول تنشن، ذا بري منسترول سندروم، وتسأل أمها: ماما أنا حاسة إن ماي بريث ذي آر بيكامينج هيفي، أنا حاسة بانتفاخات ببلوتنس، أنا حاسة عندي بصداع، أنا حاسة عندي بانتفاخ في البطن غريب، أنا حاسة بكرامبات في بطني، تقلصات كأن عندي مغص جامد. أمها تقول لها: ما تخافيش يا حبيبتي، ده بإذن الله الإيه جاية؟ الدورة جاية، البنت لسه هبلة وما تعرفش عندي إيه أي حاجة. يبقى أول حاجة البنت دي هتعاني منها، هتعاني من إيه يا دكتور؟ هتعاني من بين. بس مش ده مفتاح الحالة. مفتاح الحالة إن يجي يقول لك ان هذا البين بيتكرر ايه؟ كل شهر، سايكليك بين. وفي نفس الوقت وبالرغم من هذا السايكليك بين اللي بيجي، في دوره بتنزل ولا مفيش؟ يبقى تاني مفتاحنا هيقول لك ان البنت دي عندها ايه؟ امينوريا. برايمري ولا سكندري؟ برايمري. اللي بنسميها ترو ولا فولس؟ بنسميها مين؟ كريبت. ويقولوا لك في الشفوي يعني ايه كريبت؟ قول له كريبتك فورم يعني ايه؟ خفي خفي زي الكريبت زي السلقاي والدايراي. كريبت يعني ايه؟ يعني خفي، يعني دورة عندي خفية مستخبية. طب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ البنت تبتدي تقول لامها ماما وبعدين انا كل شهر بيجيلي وجع ولغاية دلوقتي منزلش عليا مين؟ منزلش عليا دور. تقوم الام تقول لها ايه؟ لها بص يا بنت ولا تقلقي ربنا يبارك لك، مش البراس موجودين؟ مش الاجزال غير موجود؟ يبقى انت عندك الايه؟ البشاير. انا كنت حاضره حصه الدكتور محمد، نصبر لغايه كام سنه طالما في البشاير؟ وده اللي بيحصل، اصبري، لان الاوفر شغالين وبيطلعوا هرمون اسمه ايه؟ استروجين. البراس كبار وكل حاجه موجود، اصبري يا بنت لغايه والمأساة جت من هنا. المأساة هتبتدي تظبط تظهر من الام عندي بتوجه البنت ناحيه الايه؟ ناحيه الصبر. تل كام سنه؟ تل 16 يير ليه يا دكتور؟ لان طوال الكام سنه اللي بينزل فيهم الدوره دول كل شويه عندي لما ينزل الدم ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ماله؟ ويبتدي هذا الدم عندي حضرتك يتحوش في الفاجينا ويكبر الفاجينا تماما ويعمل حاجه اسمها هيماتو كولبس. حسيت ما ظبط قبل كده؟ هيماتو يعني دم، كولبس is the organ of coitus اللي هو الفاجينا. ده كولبس is the organ of coitus اللي هي مين؟ اللي هو الفاجينا. وتفاجئ ان البنت دي مين ابتدى يتمدد كده ويكبر عندها؟ الفاجينا. يا دكتور برافو عليك، ابتدي عندي الفاجينا مالها تكبر عندي وتتمدد. وبعدين والام كل شويه تقول لها ولا يهمك يا مس، ولا يهمك يا مس، باذن الله خير، باذن الله خير، اصبري الدوره تيجي. دكتور محمد قال نصبر لغايه سن 16 سنه. بعدين الدم هيبتدي يخش من فتحه مين؟ سيرفكس. بعدين الدم هيبتدي يملى مين؟ اليوترس. وساعتها ما يملى اليوترس يعمل حاجه اسمها هيماتو، طب اللي بقول الاسم بقى مترا، برافو عليك. حاتم اليوترس له كم اسم؟ يوترس وم مترو توكو تسترو، برافو عليك. مش كده يتسمى هيماتو ايه؟ هيماتو مترا. ويبتدي عند اليوترس هو كمان ماله؟ يبتدي اليوترس هو كمان ماله؟ يكبر. ويبتدي البنت يجي لها دلوقتي حضرتك الشكوى الثالثه، ابدومنال سوالنج ولا بلفيك سوالنج؟ بلفي ابدومنال سوالنج، حاجه من البلفيس طالعه لمين؟ حاجه من البلفيس طالعه لفوق كمل. وبعدين الدم يملى عندي كل الرحم لدرجه ان الدم عندي يبتدي ينزل في الفالوبيان تيوب ويعمل حاجه المره دي بقى يسموها هيماتو سالبنج، برافو عليك. دم في الفالوبيان تيوب. وبعدين يبتدي الدم ينزل عندي من الفيمبريا، واول اورجن لما ينزل هينزل على مين؟ على الاوفري، يعمل دم حواليه اديجن. وبعدين ينزل على الموست ديبندنت بارت، ينزل على مين؟ والله جامد يقول شبه مرض هناخده في الجاينا اسمه ايه؟ اندوميتريوزس. يبقى الدم الاول هيماتو كولبس، هيماتو مترا، هيماتو سالفنج، ينزل عندي على البريتونيال كافيتي. انا زعلان، انا زعلان جدا النهارده. عارف ليه زعلان جدا؟ لان لو الدم نزل من الفيمبري هيعمل ايه حوالين تيوب الاوفري؟ اديشن. البنت دي اتكتب عليها انك اتجوزت بعد كده تبقى ايه؟ انفرتايل. عشان كده الدرس ده فيه خامه كبيره قوي. انا زعلان، عايز الناس تاخد بالها عشان مش عايزين بنات في العيله يجرالهم المصيبه دي. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ يجي لها سايكليك بين، وبعدين يجي لها امينوريا، وبعدين الام تقول لها ايه؟ يا بنت اصبري، يا بنت دي البشاير، عفوا انت ما زلت تحت الايه؟ تحت كل الكلام التخريف اللي بنقوله. والبنت يبتدي يظهر عليها بلفي ابدومنال ايه؟ سوالنج، بلفي ابدومنال سوالنج. والام ولا هي هنا، ومتخيله دي الانتفاخات الطبيعيه اللي بتاعت الايه؟ اللي بتيجي عندي قبل الدوره. والبنت هيجي لها لغايه من الاخر اما يجي الحل. الحل عندي رقم 4. الحل عندي من عند مين؟ من عند البيت ولا من عند الست؟ من عند الله. ايه اللي بيحصل من عند الله؟ ان هذا السوالنج يعمل حاجه تضطر البيت اضطرارا تروح المستشفى. اللي يبقى فاهمني يقول، اللي فاهمني يقول. اكيوت ايه؟ اكيوت ريتنشن اوف يورين. فالبيت تروح رايحه المستشفى الايه؟ النساء ولا المسالك؟ مسالك. يوم المسالك عندي اول حاجه يعملها عايز يركب ايه؟ الطرف. فيروح فاتح كده الفالفه بصباعينه يلاقي ايه اللي عندي؟ بلوش بلجنج ممبرين بتاع الايه؟ البيرفورت هاين. مين اللي بيشخص الحاله دي؟ ده اللي بيسال الشافوي، دكاتره النساء ولا دكاتره المسالك؟ امتى الحاله دي بتبقى ريبريزنتد اساسا؟ بتبقى ريبريزنتد الجينيكولوجيست ولا اليورولوجيست؟ يورولوجيست. واشهر عندي بريزنتد سيمتوم ليها اللي هو الساكليك بين ولا هي كريبتومينوريا ولا هي بتبدا بدون اتولد. امال ايه اشهر بريزنتنج سيمتوم ليها؟ اكيوت ريتنشن اوف يورين وديفيوريا. سبحان الله. شوف البنت تصبر لغايه ما يجي الحل عندي نمره 4 منين؟ يجي الحل عندي من عند الله في نمره عندي مين؟ 4. يوم يا دكتور بتوع المسالك عندي يبص عليها ويحاولوا اول مانجمنت طبعا لواحد عندها ريتنشن اوف يورين يكتبوا مين؟ الصرف. فيجي يعمل لها ايه؟ اكزامينيشن. يبقى كل اللي انا بقوله ده مكتوب تحت عنوان ايه؟ سيمتوماتولوجي. سيمتوم. يجي يعمل لها مين؟ اكزامينيشن. اول لما يجي يعمل لها اكزامينيشن حتى يعمل لها اكزامينيشن ابدومينال يفاجئ بايه؟ ايه ماس؟ فيلفي ابدومينال ماس. طب حد عارف الفيلفي ابدومينال ماس دي عباره عن ايه وايه كبار؟ هيماتو كولبس وهيماتو ايه؟ نترا. لكن حاجه غريبه قوي بتتسال في الشفه وفي الام سي كيو اخر السنه. يقول لك ان مين لهذه الفيلفي ابدومينال سوالنج از واحده من الاثنين، نترا ولا كولبس؟ واللي يجاوب يقول لي ليه. مين لي هذه السوالنج از؟ هيماتو كولبس كولبس كولبس كولبس. واي يا دكتور؟ لان اليوترس عندي تخين معمول من كام لير اوف ماسل؟ الاوتر لونجيتيودنال وايدر سيركلر وميدل اوبليك. صعب جدا ما يحصل له ديستربنس. طب واخبار الماسل اللي موجوده في الفاجينا ايه؟ مفيش. فاكرين السهم المقدس؟ لفوق 100% وكل ما انزل لتحت اوصل ناحيه كام؟ صفر. عشان كده الفاجينا عندي از ايزي لمالها؟ ديستنسبل. ديستنسبل مالها يا دكتور؟ ما فيهاش مصل. مش كده وبس. لما تدرس الاناتومي بتاع الفاجينا على السلايدز معايا هتكتشف ان ربنا عامل لها كده. عارف ايه دول؟ روجيه. ليه؟ ليه الفاجينا نورمال اللي ربنا عامل فيها روجيه؟ عشان هي في وقت من الاوقات هتبقى فيري ديستنسبل. وقت الايه؟ وقت الولاده. وحط الموضوع ده قاعده في دماغك. ونادر ان في اورجن في جسمك ربنا حاطط فيه روجيه، يبقى الاورجن ده از فيري ايه؟ طب اديني الاورجن الثاني اللي فيه روجيه. ستمك. ديستنسبل من الاكل. فاجينا. ديستنسبل من البيت. عشان كده الفاجينا از فيري ديستنسبل. مليانه روجيه سهل جدا تبقى ديستنسبل ونسبه المصل فيها ايه؟ قليله. يبقى يحط ايديه على بطنها هيلاقي سوالنج ويقول لك في الانت كيو ده فيلفي ابدومينال سوالنج اوف كريبتومينوريا از مينلي هيماتوميترا ولا هيماتوسالبنج؟ هيماتوكولبس. برافو عليك. والدليل ايه يا دكتور؟ اقول لك والدليل. والدليل حاله بس خلينا نكمل. وبعد ما يلاقي هذا السوالنج يروح باص على الفالفا ويقول يا نهار اسود ليكون البت دي عندها امبيرفكت هايمن. وهو بيبص على الفالفا هيلاقي ايه؟ هيلاقي بلوش بلجنج ممبرين. طيب ايه البلوش بلجنج ممبرين ده؟ بيرفكت هايمن. ليه بلوش؟ اي حاجه مكبوس عليها بيحصل عندي فينس ستاجنيشن كونجشن عندي من الدم. عشان كده بيبان لونها ازرق. دي مكبوس عليها بالدم الكتير ففي فينس ستاجنيشن في الول بتاعها فبيبان عندي ازيف ان لونها ايه؟ ان لونها عندي ازرق. وبعدين الراجل عايز يتاكد ان هي بريفرتايز روح مادد ايدي وعامل بي. نادر نعمل بي في واحده فيرجن. امال ايه بديل البي في الفيرجن؟ بديل البي في الفيرجن هو بي ار. برافو عليه. يبتدي عندي يعمل ايه؟ يبتدي عندي يعمل بي ار. مالها يا دكتور؟ يدخل صباعه هنا وبعد ما يدخل صباعه هنا يحط صباعه الناحيه الثانيه هنا على الابدومن فيعمل اختبار معرفش خدتوه في الجراحه ولا لا. فعايز اسمها كروس فلكتويشن تيست لايبومز والحاجات دي. تضغط من هنا تلاقيه بيبقلب من هنا، تضغط من هنا تلاقيه كروس فلكتويشن تيست. حاجه غريبه قوي. كل ما يضغط بصباعه من الريكتم يلاقي صباعه اللي على الابدومن بيتردد كده. يبقى اذا الاثنين ايه لبعض؟ واصلين لبعض. تاني كل ما يضغط بصباعه من الريكتم من هنا يلاقي عندي ان في كروس فلكتويشن الناحيه الثانيه في السوالنج اللي ظهر من الابدومن من هنا. يقول لك الله يبقى الاثنين دول مالهم؟ واصلين لبعض. ده اللي اكد للناس ان هذا السوالنج مين لي هيماتوميترا ولا هيماتوكولبس؟ هيماتو ليه؟ لان الفاجينا از نوت ريليتد لليوترس. امال الفاجينا از ريليتد لمين؟ للميدل ثيرد اوف ذا الريكتم. از ريليتد لمين؟ للميدل ثيرد اوف ذا فاجينا. يبقى لاكد لهم ان دي عندي ان هذا السوالنج مين لهيماتوكولبس غير ما يشوفها على السلايد، غير ما نشوف السيت سكان والام ار اي والسونار اللي اتاخد ان دي فاجينا ستاندرد اللي اكد لنا كده كلينيكالي ان عندي في كروس فلكتويشن تيست. ان لو احط صباعي في الريكتم السوالنج بيتحرك والريكتم از ريليتد للفاجينا ما هوش ريليتد لمين؟ ما هوش عندي ريليتد لليوترس. يبقى ساعتها عند حضرتك بيروح الراجل متوجه لمين؟ لا مش للبيت، لامها، ويقول لها ايه الحائط الكل اللي عامل لك الفيلم ده كله، ان غشاء البقاره عند بنتك الفتحه الطبيعيه بتاعته عندي مقفوله، عندها حاجه اسمها ايه هايمن انترفيرنس هايمن، انا حليت لك المشكله باثرها، ابقى عدي حضرتك على بتوع النساء علشان يشوفوكي. اللي عملوا ده صح ولا غلط؟ ابقى عدي، ابقى عدي. الام ما حسيتش بخطوره الموقف، يعني قصدي اقول لك ايه؟ قصدي اقول لك ان احنا دلوقتي حضرتك في فتره امتحانات، والعيال لسه في اجازه نص سنه والترم الاولاني، وجوزها راجع من قطر ولسه في ترم تاني. اي ام هتقول لك ناجل عمليه البنت لغايه امتى؟ لغايه اجازه اخر السنه، لغايه شهر 5. قولوا لي بقى العمليه لو اتاجلت 5 اشهر ايه مصير البنت دي؟ هتحمل ولا ما تحملش؟ ليه؟ عشان كده تلاقيني كاتب لك في اخر الباص في الثيولوجي it is an emergency don't postpone، اياك تاجل. It is an emergency، it is a medical and a surgical emergency. وانت ان هي اتشخصت، لا المفروض يقول لها ماما دلوقتي في دكتور امتياز هيطلع معاك بعربيه الاسعاف ويحولك الى مستشفى النساء، وبكره الصبح هيتعمل لك عمليه، لان لو اتدلعنا عندك الهيماتو كولفس هيبقى هيماتو متر، هيبقى هيماتو سلفس، هينزل يعمل اديشن، هيعمل لك انفرتيلتي. مش كده ما يسالك في الشفوي اذا كان امرجنسي ولا لا؟ امرجنسي. وتروح لنا فين؟ وتروح لنا مستشفى النساء. ساعتها العلاج عندك مستشفى النساء صعب ولا سهل؟ ده علاج تافه خالص. ايه يا دكتور علاج تافه؟ اول حاجه حضرتك عندي طبعا، اول حاجه اما تبقى البنوته كده وانت شايف الفالفا كده، دي اليوريثرا وده مين؟ الهايمن. اول حاجه طبعا بنعملها بنحط مين؟ اسبرت. طبعا الكلام ده كله اندر جنرال انستيزيا، البنت اللي بتبنج عملها عمليه اسبرت جول علشان ريليف مين اللي عندها؟ الريتنشن. ماشي، اول حطه من هناك مفيش مشاكل اسبرت. وتاني حاجه تلاقي عندك غشاء بالمنظر ده، انا عايز اكريت في الغشاء ده ايه في الوزن؟ عمليه هبله جدا، اي حد فيكم السنه الجايه دلوقتي لو عايز تطلع من المستشفى تعملها بنروح عاملين ايه؟ انسجن بالمنظر ده، انسجن بالمنظر ده. بس في مشكله عندي، هل الانسجن ده بلس شيب ولا اكس شيب؟ ليه الفرق يعني؟ ليه ده مش كروشيت انسجن ليه مش صليبه؟ ليه اكس شيب؟ اكيد اكيد في حاجه انا خايف عليها ماشيه عند الساعة 3 خطا عليكم يا بتوع الهريت والابورشن والسيركلاج، وعند الساعة 9 اكيد في حاجة ماشية عند الساعة ده، هو الدرجات المنهج ملبس. طب حد اسمها حد قصدي قالها حد اقترحها؟ في ارتر هنا ماشي اسمه ايه؟ وبيطلع منه برانش لتحت بينزل على السيرفس وبعدين بينزل على الفاجينا، اسمه ايه البرانش ده؟ ستاندنج سيرفايكو فاجينال. وهو نازل على السيرفس اخاف اعمل سيركلاج لعوره، وهو نزل على الفاجينا اخاف اعمل العمليه بتاعتي بالمنظر ده صليبه لا ايه لعوره. يبقى علشان كده ما هواش كروشيت، ما هواش بلس، امال هو ايه؟ اكس شيب. نفس الاجابه طول السنه ماشيه معايا، تو افويد انجري اوف ذا اي ارتري اوف ذا ستاندنج سيرفايكو فاجينال ارتري. مجرد بنعمل اكس شيب كده ومالهاش على فكره مفيش حد له دعوه بتفاصيل العمليه، بس عايز البنات الناصحه تركز معايا، بنات بس ولاد لا. تمام، بنيجي هنا لما عملناه كده زي رغيف العيش 4 ارباع، بنيجي هنا عندي الحته دي نشيلها، الربع ده نشيله، والربع ده نشيله، والربع ده نشيله، والربع ده نشيله، عملنا ايه كده في الاخر؟ خرم. وبناخد غرز ومفيش مشاكل خالص. بس انا قلت لك ليه البنات عايزه تركز معايا؟ علشان البنات هم اللي بيخيطوا، وهم مش كده بقول لكم البنات اشطر جراحيا صدقوني يا جماعه، بس هو بيخافوا، الولاد مور ستيبل عنهم. يلا البنات بقى اللي بيشتغلوا ترزيه بعد الظهر، حته قماش عايز اعمل فيها خرمه في الوسط، قولوا لي ايه اسهل طريقه؟ لا لا لا ايوه اهو بمنتهى البساطه، اروح شادد دي كده اهو بالملقط تمام، وبعدين اروح اعمل هنا ايه؟ مقص. بعد ما ضربت كده مقص في الاخر عندي في الاخر بقت ايه؟ بقت خرم. ودي العمليه اللي احنا بنعملها، وده اللي مكتوب تاني سطر. بمنتهى البساطه انك تروح جاي كده من النص يا دكتور، عمل لها تنشنج اب باي فورسز او حاجه، وبعدين بتروح داخل كده بالمقص اتفرد القماشه، تلاقي في الوسط فيها ايه؟ فيها خرم بس. وتفاجئ ان الخرم ده عمال ينزل سائل بني، سائل حد جامد يقول لي السائل البني ده مين؟ هيماتين. الار بي سيز اللي بقى لها هنا شهور عندي حضرتك اللي اتكسرت وطلعت اكس ايه؟ اتكسرت وطلعت اكس مين؟ اكس عندي هيماتين. والدم ينزل والدم ينزل والدم ينزل والدم ينزل، الساعه بقت كام؟ مثلا العشر والدم ينزل والدم ينزل والدم ينزل. وبعدين يا دكتور والله العظيم العملية يا شاهدي ما بتاخد 5 دقايق تك تك ده الدم. لكن المصيبة ان الدم ده ممكن ينزل على قد قد ايه؟ 2.5 ساعة. فساعتها ايه اللي بيحصل؟ انا كدكتور كبير بروح ومعايا النائب الصغير بقول له يلا يا عم اضرب المشرط بتاعك. يقول لي ايه السائل البول النازل ده؟ اقول له ده الهيماتين مفيش مشاكل. اقول له بص بس في مشكلة، الدم ده هيفضل ينزل قد ايه؟ 2.5 ساعة. انا همشي بس ارجوك افضل قصاد العيانة قد ايه؟ 2.5 ساعة. مجرد ما انا كبير المستشفى اطلع من هنا الاقي الواد يبتدي يعمل ايه؟ هيفضل قاعد 2.5 ساعة اللي عايز يفرغ كله. ليه الحركة دي بيتسألوا في اخر السنة ان هي ممنوعة؟ ليه؟ برافو عليك. لان لما هضغط كده هنزل الدم، ولما اسيب كده هشفط لفوق. هشفط بالايه؟ بالقاذورات اللي موجودة تحت، ويطلع عندي اسندك انفكشن هتتقلب ايه؟ ابسس. مش كده تلاقي كلمة غريبة أوي مكتوبة يمكن أنت ما تحسهاش، ليف عندي فري درينج، ليف ذا بلاد تو درين سلولي، دونت بوش. ليه دونت بوش؟ تو افويد. تو افويد ايه؟ نقولها ازاي دي بالانجليزي؟ اسندك انفكشن او ابورد سكشن. اكتبوها بقى. تو افويد upward suction of organism by negative pressure. ماشي. To avoid upward suction of organism by negative pressure. برافو عليك. كده يا جماعة؟ لا استنى. مش هنخرج دلوقتي يا جماعة. ما ينفعش العيانة دي تخرج من باب المستشفى إلا لما تاخد إيه؟ اللي يقول لي يبقى معلم. شهادة. برافو عليك. شهادة. consent. اسمها consent of إيه؟ فيرجينيتي. شهادة عفة، شهادة طهارة، ان هي ما راحتش عندي طهارة من كلمة طهارة يعني مش سيركمسيجن. شهادة ان هي مش قليلة الادب وراح حد عمل لها عملية ايه؟ عملية وحشة في المنطقة دي. الشهادة دي حضرتك البنت بتبروزها وتحطها في اغلى مكان عندها في الدرج بتاع ابوها اللي فيه دفتر الشيكات ولا بتاع، بحيث لو اي كلب جبان فتح بقه يوم ما هي تتجوز تطلع له مين؟ الشهادة. الحكاية دي حصلت في الشارع اللي وراكوا ده. ان انا شفت حضرتك القصة دي، عيانة انا اعرفها. جات عندي 13 سنة وعمل لها عملية بتاعت البيرفكت هايم. وبعدين عدت على مدير المستشفى ختم لها وادها حاجة اسمها ايه؟ ادها عندي سيرتيفيكت اوف فيرجينيتي. وفي قصة حب بقى ترعرعت في الشارع اللي وراكوا ده، في الشارع الخلفي. بين البنت دي وبين واد تاني كان معاها زميلها في المعهد. وبعدين الاخبار راح يتقدم لها على سن 19 سنة. وهو قاعد حضرتك في الصالون والشربات نازل وبتاع، اخدها كده على جنب وقال لها بس بص يا حبيبتي انا بموت فيك وهتجوزك انا هتجوزك، بس كان في كلام كده في المنطقة من 6 سنين. ايه كلام ايه؟ انت عارف احنا هنا في العباسية وحارة وبتاع والناس فلوس والناس دايما بتقطع فروة بعض، كان في كلام كده انك رحت المستشفى النساء وعملت عملية يعني من الظريفة كده تحت. انا ما تفهمنيش غلط، انا بس عايز ايه؟ اطمن. قول له طيب اصبر علي وتخش قلت ابوها تجيب له مين؟ الشهادة. وتقول له اهو انا طهرة عفيفة. ساعتها الرجل يقول لها ايه؟ بليها واشربي ميض. ده انا اروح لدكتور محمد العيادة بتاعته وبعلبة سجاير بس مارلبورو يختم لي 1,000,000 شهادة بهذا المنظر. ودي المشكلة بتاعت هذا الموضوع. مين اللي يثق في هذا الكلام؟ في بلد زي مصر الشهادات كلها ايه؟ مضروب. تحب اطلع الشهاده ليا انا ان انا فيرجن؟ اختم لك واحده عندي من العياده وبقلبك سجاير بقى، بقلبك سجاير. كوكو الضعيف اعمل لك اللي انت عايزه، تمام؟ فعشان كده الشهادات اكتب بقى في الاخر سيرتيفيكت. يعني اكتب ايه بقى عشان بيسالوا عليها في الشفوي؟ while she is going out from the hospital she must take certificate of virginity. اكتبوها كده. معرفش، لان في اخر السنه بيسالك ايه اهم حاجه العيانه دي تاخدها في ايديها وهي ماشيه من المستشفى؟ certificate of virginity. بس خلاص دي يا دكتور بتيجي على هيئه كيس وام سي كيو شفوي. دي حكايه الامبيرفكت هايمن دي. هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. كيس بتيجي لها ازاي؟ young girl 13 years 14 and a half years old. She's coming عندي to the emergency room of the urological hospital, بسموه مستشفى المثالي. Of the urology department, complaining of acute retention of urine. Upon taking history, the patient complained that she's never menstruating. Although she was complaining of cyclic lower abdominal pain few months ago. Full stop, discuss. عرفتوا الحلقة ايه؟ ده بس علشان ما شرحهالك. انما في اخر السنة كلنا هنقول ايه؟ اكتظك. كلنا هنقول ايه؟ اندوميتريوزيس. كلنا هنقول ايه؟ فايبرويد. اخر السنة بيبقى في نوع من انواع ايه؟ الحول. انا بس علشان شرحهالك دلوقتي. انا عايزك تحط حاجة في دماغك. اي واحدة عندها primary amenorrhea is considered re-improved otherwise infertile. وبعدين يبتدي يجي عليه اسئلة كتير او slides و MCQ. غير بقى ان هي clinical case. All the following about this case وما يقولكش ايه case. مجرد يجيب لك بجاينة تخينة ويوترس تخين بالأسرة صعب وما يقولكش ايه case. ومتشاور بس هنا بسهم هيماتو كولفاس وهنا بسهم هيماتو ميدا. All the following about this case who was presented at 14 years are true except. واحد. The main presentation is by retention of urine. True or false? True. It means they are usually representing by hypomenorrhea. تعرف كلمة hypomenorrhea دي هتلاقي متكررة في 7 أسئلة في كتابنا؟ مفيش hypomenorrhea. أمال إيه؟ طب they are usually represented by secondary amenorrhea. غلط. طب لو حطلك سؤالين. سؤال primary إن هي present by primary amenorrhea وتحت نمرة دي إن هي cryptomenorrhea. مين الأصح؟ cryptomenorrhea. برافو عليك. تمام. ده السؤال نمرة 2. This pelvic abdominal swelling is many hematometra. غلط. If the patient is not treated, this condition may lead to infertility. صح. برافو عليك. تمام. This patient is complaining of the premenstrual ملمينة. ايه؟ ملمينة اللي هي اللي بيسموها ملمينة كده. Premenstrual symptoms. صح ولا غلط؟ صح. This patient عندي also have not well developed breast. ليه؟ ما في عندي استروجين ايه؟ عادي جدا. The patient will be treated mainly medically. The first thing to be done in the emergency room is cruciate incision. غلط. Easy cut. برافو عليك. برافو عليك. The patient must go outside the hospital with something called a certificate of virgin. Okay? مهمة مهمة مهمة أكتر حاجة. درس الأمنورية ده. واحد النظر اللي فيه الأسباب كلها بتيجي على هيئة enumeration. اثنين الأسسمنت عندي بيجي عندي كلينيكال في آخر السنة. ثلاثة في عندي حوالي 4 كيس. قولوا لي يا جماعة البنت اللي عندها 13 سنة وجات بتلفي أبدومينال سوالنج وسايكليك بين اسمها ايه الكيس دي؟ هاي. قولوا لي يا جماعة البنت عندي اللي جات حضرتك عندي بفيلير اوف لاكتيشن بعد نزيف فظيع في الولادة اسمها ايه الكيس دي؟ قولوا لي يا جماعة البنت اللي جات عندي بعد دي ان سي عنيفة عنيفة عنيفة وجات بالتصاقات في الرحم من كتر الدي ان سي سندروم ده اسمه ايه؟ ايه السندروم اللي فيه؟ اشرمان. قولوا لي يا جماعة البنت اللي جات بعد الولادة وما عرفتش عندي وما جالهاش دورة. لو واحدة جات لك بوست بارتم امينوريا what you will think about the first etiology of postpartum amenorrhea lactation. طب what is the second thing? Another thing. برافو عليك. يبقى منطقتنا النهاردة enumeration واربعة cases مشهورين وكلينيكال وشفوي الاسسمنت هام جدا. اوكي؟ نصلي الظهر ونرجع نصلي الظهر. يلا.